النهار. استغلوا المدة الطويلة إما لأنهم ضيعوا أعمارهم في الدنيا أو لطول وقوفهم في المحشر ينسون الذات الدنيا وكأنها لم تكن، يتعارفون بينهم أي يحسون أنهم لم يبقوا في الدنيا إلا وقتا قليلا يعرف بعضهم بعضا فيه ثم افترقوا، ولذا لا يرجو بعضهم من بعض في المحشر نفعا. وإما نرينك بعض الذي نعدهم من إظهار دينك بحياتك بقتلهم وسرهم أو نتوفينك أي تموت قبل ذلك فإلينا مرجعهم فعند ذلك نعذبهم في الآخرة فنريك عذابهم فيها، فإن لم ننتقم منهم عاجلا انتقمنا منهم آجلا ثم الله شهيد على ما يفعلون. أي ثم يشهد الله عليهم يوم القيامة بما فعلوا بعدك نظيرها قول عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ولكل أمة من الأمم الخالية رسول يرسله الله إليهم ويبين لهم ما شرعه الله لهم من الأحكام، فإذا جاء رسولهم وبلغهم ما أرسله الله به فكذبوه جميعا قضي بينهم أي بين الأمة ورسولها بالقسط أي بالعدل، فنجى الرسول وهلك المكذبون له. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا فكيف أقدر على أن أملك ذلك لغيري إلا ما شاء الله، ولكن ما شاء الله من ذلك كان وفي هذه أعظم واعظ وأبلغ زاجر لمن صار ديدنه المناداة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به عند نزول النوازل، وكذلك من صار يطلب من الرسول ما لا يقدر على تحصيله إلا الله سبحانه، فإن هذا مقام رب العالمين. وصار يترك الطلب من رب الأرباب القادر على كل شيء الخالق الرازق المعطي المانع، فيا عجبا لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين قد صاروا تحت أطباق الثرى ويطلبون منهم الحوائج كيف لا يتيقظون لما وقعوا فيه من الشرك ولا يتنبهون لما حل به من المخالفة بمعنى لا إله إلا الله، ينادونهم تارة على الاستغلال وتارة مع ذي الجلال. ولقد توسل الشيطان بهذه الذريعة إلى كفر كثير من هذه الأمة المباركة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. بكل أمة أجل يحل بهم ما يريد الله سبحانه يحل ولكل أمة أجل يحل بهم ما يريد الله سبحانه لهم عند حلوله إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون عن ذلك الأجل المعين ساعة ولا يستقدمون عليه ساعة، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ فإن العذاب مكروه تنفر منه القلوب وتبان الطبائع، فما المقتضى لاستعجالهم له؟ ومن حق المجرم أن يخاف من العذاب بسبب جرامه فكيف يستعجله؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به أبعد ما يقع عذاب الله عليكم ويحل بكم سخط وانتقام وتؤمنون حين لا ينفعكم هذا الإيمان شيئا ولا يدفع عنكم ضرا ويقال لهم الآن آمنتم به وقد كنتم به تستعجلون بعذاب تكذيبا منكم واستغناء، ويستنبئونك أحق ما تعيدنا به من العذاب ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لابتدت به أي ولو أن لكل كافر يوم القيامة ما في الأرض من كل شيء من الأشياء التي تجتمع عليها من الأموال النفيسة والذخائر لا ود أن يجعله فدية لنفسه من العذاب، وأسروا الندامة مما رأوا العذاب أخذوها لما قد شاهدوه في ذلك الموضع مما سلب عقولهم، فأسروا الندامة لئلا يشمت بهم المؤمنون، ووقوع هذا منهم كان عند رؤية العذاب. وأما بعد الدخول فيه فيقولون يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يظهرون ما سروا وقضي بينهم بالقسط بين المؤمنين وبين الكافرين وبين الرؤساء والأتباع، موعظة من ربكم القرآن فيه تذكر بالعواقب بالترغيب والترهيب، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور من الشكوك التي تعتري المرتابين واشتماله على تزييف العقائد الباطلة، الهدى الإرشاد لمن اتبع القرآن وتفكر فيه إلى الطريق الموصلة إلى الجنة، ورحمة الرحمة هي ما في الكتاب العزيز من الأمور التي يرحم الله بها عباده، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا أي فليفرحوا بما آتاه الله في القرآن وبأن جعله من أهله وبغيره من أفضال الله ورحمته عليهم هو خير مما يجمعون من حطام الدنيا، فجعلتم منه حراما وحلالا أي فجعلتم بعضهم حراما وجعلتم بعضهم حلالا، وذلك كما كانوا يفعلونه في الأنعام حسب ما سبق. انظر صورة الأنعام الآية 19 بعد 100 وما بعدها، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أي كان مجرد التشهي والهوى فهو مرفوض باتفاق العقلاء، وإن كان لاعتقادكم أنه حكم الله فيكم وفيما رزقكم فلا تعرفون ذلك إلا من جهة الرسل، وليس عندكم برهان بأن أحدا منهم حرم ما حرمته، فلستم في ذلك إلا مفترين على الله. وفي هذه الآية الشريفة ما يصف بسامع المتصدرين لإفتاء عباد الله بشريعته بالتحليل والتحريم والجواز وعدمه، وما ينبههم إلى تعقل حجج الله وفهم أهل الكتاب والسنة، ولا يكتب به يكون مبلغهم من علم الحكايات، ولقول قائل من هذه الأمة قد قلدوه في دينهم، فما عمل به من الكتاب والسنة فهو المعمول به عندهم، وما لم يبلغه أو بلغه ولم يفهمه حق فهمه أو فهمه وأخطأ الصواب باجتهاده وترجيحه، فهو في حكم منسوب عندهم المرفوع حكمه على العباد مع كون من قلدوه متعبدا بها وقد سد رأيه وأدى ما عليه وفاز بأجرين مع الإصابة أو أجر مع الخطأ، فليس لغيره من أهل العلم قادرين على النظر اتباعه دون معرفة لدليله وتعقل لحجته. يعني كلام الشيخ هذا التحذير لبعض المفتين الذين يفتون بالتقليد ولا يفتون بما جاء عن الله ورسوله مباشرة بزعم أنهم لا يعقلون، فوا عجبا كيف عقلوا كلام الناس ولم يعقلوا كلام رب الناس. نعم. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، أي أي شيء ظنهم في هذا اليوم أن يصنع بهم فيه، وما تكون بشأن أي أمر من الأمور التي تعرض لك وما تتلو منه من القرآن، وما تقرأ في تلك الحال من القرآن من أجل الشأن الذي حدث فتعلم كيف حكمه، ولا تعملون من عمل الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة إلا كنا عليكم شهودا نراكم وأسمعكم إذ تفيضون فيه تندفعون فيه من أقوالكم وأعمالكم، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، وما يغيب عنه تعالى وزن ذرة أي نملة حمراء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، أي وليس شيء أصغر من الذرة ولا أكبر منها إلا هو عند الله في كتاب مبين، فكيف يغيب عنه والغرض الرد على من يزعم أنه تعالى غير عالم بالجزئيات. ألا إن أولياء الله هم خلص المؤمنين، كأنهم قربوا من الله سبحانه بطاعته قربوا يعني زادوا قربا عن غيرهم، كأنهم قربوا من الله بطاعته. نعم. ألا إن أولياء الله يخلص المؤمن كأنهم قربوا من الله سبحانه بطاعته واجتناب معصيته، فهؤلاء لا خوف عليهم إلا خوف عند البعث والحشر ولا في عرصات القيامة، إذ ضمن الله لهم ألا تنالهم أهوالها ولا هم يحزنون أي على ما فاتوا وما خلفوا في الدنيا، وكما يحزن أهل محبة الدنيا وهؤلاء أولياءهم الذين آمنوا وكانوا يتقون لا يخافون أبدا كما يخاف غيرهم أنهم قد قاموا بما أوجب الله عليهم وانتهوا عن المعصية التي نهاهم عنها، فهم على ثقة من أنفسهم وحسن ظنهم بربهم، وكذلك لا يحزنون على فوت مطلب من المطالب، لأنهم يعلمون أن ذلك بقضاء الله وقدره، فصدورهم منشرحة وجوارحهم ناشطة وقلوبهم مسرورة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي لهم بشرى من الله ما داموا في الحياة بما يوحيه الله إلى أنبيائه من كون حق المؤمنين عنده هو إدخالهم الجنة ورضوانه عنهم، وكذلك الرؤيا الصالحة بشرى لهم في الحياة الدنيا كما ثبت في الحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبق من الوحي إلا المبشرات، الرؤيا الصالحة يراها المؤمن وترى له، ومن البشرى في الدنيا لهم أيضا ما يتفضل الله به يعني من إجابة دعائهم وما يشاهدونه عند حضور أجلهم بتنزل الملائكة عليهم قائلين لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، وما البشرى في الآخرة فتلقي الملائكة لهم مبشرين بالفوز بالنعيم والسلامة على العذاب، لا تبغي لكلمات الله لا تغير لأقواله عن عموم، فيدخل فيها ما وعد به من عباده الصالحين دخولا أوليا، أي فإنه سيتحقق لا محالة، ولا يحزنك قولهم المتضمن للطعن عليك وتكذيبك والقدح في دينك، إن العزة لله جميعا الغلبة والقهر له في مملكته وسلطانه، فكيف يقدرون عليك حتى تحزن لأقوالهم، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، ومن جملة ما لا يمسكون، وإذا كانوا في ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء، فكيف يستطيعون أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يأذن الله به، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أي إنهم إن سموا معبوداتهم شركاء لله فليست شركاء له على الحقيقة، إنما هي أسماء لا مسميات لها، والله مالك لمعبوداتهم إن يتبعون إلا الظن ما يتبعون يقينا، والظن لا يغني من الحق شيئا، وإن هم إلا يخرصون يقدرون أنهم شركاء تقديرا باطلا وكذبا بحتا، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه يسكن العباد فيه عن الحركة والتعب ويريحون أنفسهم عن الكد والكسب، والنهار مبصرا أي مضيئا تظهر فيه المرئيات وتدرك فهم يسعون فيه بما يعود على نفعهم وتوفير معايشهم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. فتنزل عما نسبوا إليه من هذا الباطل البين وبين أنه غني عن ذلك وأن الولد إنما يطلب للحاجة والغني المطلق لا حاجة له حتى يكون له ولد يقضيها. وأيضا إنما يحتاج بالولد من يكون في صدد الاضطراب ليقوم الولد مقامه والله عز وجل حي قيوم لا يعتريه موت ولا انتهاء ولهذا لا يفتقر إلى ذلك. له ما في السماوات وما في الأرض فلا يصح أن يكون شيء مما فيهما ولدا له للمنافاة بالملك والبنوة والأبوة. إن عندكم من سلطان بهذا أي ما عندكم من حجة وبرهان بهذا القول قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا يفوزون بجنة الله والنجاة من عذاب النار متاع في الدنيا أي إن هذا الافتراء وإن فاز صاحبه بشيء من المطالب العاجلة فهو متاع قليل في الدنيا ثم يتعقبه الموت ورجوع إلى الله فيعذب المفتري عذابا مؤبدا بسبب الكفر الحاصل بأسباب من جملتها الكذب على الله. نبأ نوح ما جرى لهم مع قومه الذين كفروا بما جاء به كما فعله كفار قريش. يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي أي شق عليكم مكثي بين أظهركم وقيامي بالوعظ في مواطن اجتماعكم وتذكيري بآيات الله التكوينية والتنزيلية فعلى الله توكلت لا أقابل وذلك منكم إلا بالتوكل على الله فأجمعوا أمركم اعزموا عليه وشركاءكم يدعوهم لاتخاذ قراركم أو لنصرتكم ثم لا يكن أمركم عليكم أمة ليكن أمركم ظاهرا منكشفا ثم قضوا إلي أي ذلك الأمر الذي تريدونه به ولا تنظروني لا تملون بل عجلوا أمركم واصنعوا ما بدا لكم فإن توليتم فما سألتكم من أجر أي إن أعرضتم عن العمل بنصحي فما سألتكم في مقابلة ذلك من أجر تؤدونه إلي حتى تتهموني فيما جئت به إن أجري إلا على الله فهو يثيبني آمنتم أو توليتم. فكذبوه فاستمروا على تكذيبه وأصروا على الشغاض فنجيناه ومن معه من المؤمنين الذين تبعوه في الدين وثبتوا برغم معاناتك مومهم وإذاهم في الفلك وهي السفينة التي أمره الله عز وجل أن يصنعها وجعلناهم خلائف خلفاء يسكنون الأرض التي كانت للمهلكين بالغرق ويخلفونهم فيها وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا من كفار المعاندين لنوح أغرقهم الله بالطوفان فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتهديد للمشركين تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتهديد للمشركين. ثم بعثنا من بعدهم بعد نوح رسلا كهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب فجاءوهم بالبينات بالعزات والشرائع فما كانوا ليؤمنوا أي ما أحدثوا إيمانا بل استمروا على كفرهم وصروا عليه بما كذبوا به من قبل لم يوفقوا للإيمان بما جاءتهم به رسل الله تعالى بسبب إصرارهم السابق على تكذيب الرسل أو بمعنى ما كان الأقوام هؤلاء الرسل المذكورين بعد نوح عليه السلام ليؤمنوا بما كذب به قوم نوح قبلهم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه أي بعد الرسل المذكورين سابقا وبعد أممهم بآياتنا الآيات أي المعجزات وهي التسع المذكورة في الكتاب العزيز فاستكبروا عن قبولها ولم يتواضعوا لها ويذعنوا لما اشتملت عليه وكانوا قوما مجرمين أن يجرموا باستكبارهم عن اتباع ما جاء به موسى وهارون. أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا أتقولون للحق هذا سحر فلا تقولون ذلك فهو أبعد شيء من السحر ولا يفلح الساحرون فلا يقضون بمطلوب ولا يفوزون بخير ولا ينجون من مكروه فكيف يقع في هذا من هو مرسل من عند الله. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا أي تريد أن تصرف عن شيء الذي وجدنا عليه آباءنا وهو عبادة الأصنام والمراد بالكبرياء الملك. عللوا عدم قبولهم دعوة موسى بأمرين التمسك بالتقليد للآباء والحفظ على الرياسة إنهم إذا جاءوا النبي صدقوا صلاة وقالوا أمر أمته إليه ولم يبق للملك رياسة تامة لأن التدبير للناس بالدين يرفع تدبير الملوك لهم بالسياسات والعادات. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. قال هذا لما رأى الآيات التي جاء بها موسى من اليد البيضاء والعصا لأنه اعتقد أنهما من السحر ويحتمل وأنه أراد أن يستخف بالناس ويعارض ما جاء به موسى بالسحر والشعوذة والتهويل على موسى والشرب عليه فكان ما يذكره الله من إبطال ذلك الكيد. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون أي اطرحوا على الأرض ما معكم من بحبال بعصيكم، وإنما قالها من يبدأهم بالبعصيهم وهو يعلم أنهم إنما يعملون خيالات ولا يقلبون العصي والحبال حيات، فيكون قضاؤهم على حبال بعصيهم محض لسعر، فيظهر عجزهم لكل القوم الحاضرين إنه يرفع عصاه وجوز يراها الناس ثم هم لا يرون حبال السحرة وعصيهم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر أي الذي جئتم به، والسحر هو البغر الزائف الذي تخيلون به على الناس ولا حقيقة له بخلاف ما جئت به أنا، فهو حق لأنه آية من آيات الله، إن الله سيبطله سيمحق ما صنعتم فيصير باطلا، يعلم الناس بطلانه بما يظهر بما يظهر على يدي من الآيات المعجزة، ويحق الله الحق أن يجده ويثبته ويمكن له، وقيل المعنى يبينه ويوضحه بكلماته التي أنزلها في كتبه على أنبيائه باستماع على الحجج والبراهين، والمراد بكلماته التي هي أمور التكوين، وكأمره العصا أن تكون حية تأكل حبالهم وعصيهم ولو كره المجرمون من آل فرعون وغيرهم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه من ذرني بني إسرائيل، وقيل المراد من ذرني قوم فرعون ومنهم مؤمن آل فرعون وامرأته وماشطة ابنته وامرأته خازنه على خوف من فرعون وملئهم وأسراف قومهم أن يفتنهم أن يصرفهم عن دينهم بالعذاب، وإن فرعون لعال في الأرض عات متكبر متسلط على أرض مصر وأهلها، وإنه لمن المسلمين بالكفر وما يفعله من القتل والصلب وتنويع العقوبات، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تسلطهم علينا فيعذبونا حتى يفتنونا عن ديننا، أو لا تجعلنا فتنة لهم يفتنون بنا ولولا فيقولون لهم لو كان هؤلاء على حق لما سلطنا عليهم وعذبناهم. تبوأ لقومكما مصر بيوتا اتخذ لقومكم مصر بيوتا لعبادة الله تعالى أي مسائل، قيل مصر في هذه الآية هي الإسكندرية، وقيل هي مصر القديمة بجمال القاهرة الآن، واجعلوا بيوتكم قبلة متوجهة إلى جهة القبلة، وقيل المراد البيوت التي يسكنون فيها أمروا بأن يجعلوها متقابلة، والمراد بالقبلة على القول الأول هي جهة بيت المقدس، وقيل جهة الكعبة، وأقيموا الصلاة التي أمركم الله بإقامتها، وبشر المؤمنين يا موسى بما يعيدهم الله من النصر والاستخلاف في الأرض زينة وأموالا في الحياة الدنيا، الزينة اسم لكل ما يتزين به من ملبوس ومركوب وحلية وفراش وسلاح وغير ذلك. هنا قول الشيخ وقيل جهة الكعبة، الصواب أن قبلة موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم هي الكعبة، هذا هو الصواب. وأما تحريف اليهود قبلتهم وتحريف النصارى قبلتهم فهذا لا يلتفت إليه. نعم. زينة وأموالا في الحياة الدنيا، زينة اسم لكل ما يتزين به من ملبوس وركب وحلية وفراش وسلاح وغير ذلك، ربنا ليضلوا عن سبيلك، فكانت عاقبات أمرهم أن يستعملوا نعمك بصرف الناس عن ذلك دين الحق، ربنا اطمس على أموالهم دعاء عليهم بأن يمحق الله أموالهم ويهلكها واسدد على قلوبهم أي اجعلها قاسية مطوعة لا تقبل الحق ولا تنشرح للإيمان، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم إلى يخطر منهم الإيمان إلا من المعاينة لما يعذبهم الله به، وعند ذلك لا ينفع إيمانهم. فاستجاب الله دعاء موسى فلم يؤمن فرعون إلا عندما أدركه الغرق كما سيأتي في الآية 90. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، الاستقامة الثبات على ما هو عليه من التمسك بالدين وعدم الخروج عن الأحكام والدعاء إلى الله، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون أي ولا تنحرف عن شريعته باتباع من لا علم عندهم بالدين. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر جعل البحر يبسا فمروا فيه حتى خرجوا منه إلى البر، وقد تقدم هذا في سورة البقرة الآية 50 بغيا وعدوا، والبغي أي الظلم والعدو أي الاعتداء، حتى إذا أدركه الغرق أين له وصله وهلجه طبق عليهم البحر فغرقوا كما حد الله سبحانه وقال آمنت، ولم ينفعه هذا الإيمان لأنه وقع منه بعد إدراك الغرق له، ولم يقل للعين آمنت بالله لأنه بقي فيه عرق من دعوة إلهية، وأنا من المسلمين أي من المستسلمين لأمر الله الذي يوحدونه وينفون ما سواه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، أي فقيل له أتؤمن الآن ولا ينفعك الإيمان عند رؤية الموت، فاليوم نرجيك ببدنك بجسدك بدون روح، فقد قذفه البحر ميتا حتى شاهدوه لتكون لمن خلفك آية من آيات الله يعتبر بها الناس ممن سيأتي منهم إذا سمعوا ذلك، حتى يعذروا من التكبر والتجبر والتمرد على الله سبحانه، وحتى يعلموا كذب هذا الذي ادعى أنه الرب الأعلى، فها هي جثته مطروحة بالعراء لا روح بها عن آياتنا التي توجب الاعتبار والتفكر وتنقذ وتوقظ من زينة الغفلة لغافلون عما تعجبه الآيات. ولقد بونا بني إسرائيل مضوى صدق أسكناه وأنزلناه في المنزل المحمود وهو أرض بيت المقدس وما حوله فما اختلفوا في أمر دينهم وتشعبوا به شعبا فما اختلفوا في أمر دينهم وتشعبوا فيه شعبا بعدما كانوا على طريقة واحدة غير مختلفة حتى جاءهم العلم بقراءة التوراة وفيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم فاختلفوا في نعته وصفته وآمن به من آمن منهم وكفر به من كفر إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيجازي المحق بعمله بالحق والمبطل بما يستحق. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك يا محمد فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك أهل الكتاب الذين قد أسلموا وآمنوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكعبد الله بن سلام فإنهم سيخبرونك بأنه كتاب الله حقا وأنك رسوله ونترى شاهدة بذلك ناطقة به. عن قتادة قال ذكر لنا أنه صلى الله عليه وسلم قال لا شك ولا أسأل فلا تكونن من الممتنين الشاكون المتحيرون المترددون. هذه الآية فإن كنت في شك مما أنزلنا لا يلزم كما يفهمه بعض الجهلة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج أن يسأل وأنه في شك. هذا مثل قولي عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين وليس للرحمن ولد إذن أنا لا أعبد إلا الله. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. إذن هو ليس في شك إذن هو لا يحتاج أن يسأل. إذن هذا على سبيل الافتراض أن الإنسان الذي يشك هل الدين حق ولا ما هو حق. طيب اسأل هل إذا الدين الإسلام ما هو حق. طيب هناك أديان قبل الإسلام هذا ما هو شيء جديد. نعم لأن العلمانيين واللادينيين اليوم يصورون للناس أن الدين طاري على البشرية وهذا كذب. الطاري على البشرية هو الشرك. نعم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون حق عليهم قضاء الله وقدره بأنهم يصرون على الكفر ويموتون عليه لا يقع منهم الإيمان بحال من الأحوال ولو جاءتهم كل آية من آيات التكوينية والتنزيلية فإن ذلك لا ينفعهم حتى يروا العذاب الأليم فيقع منهم الإيمان عند معايرتهم للعذاب كما فعل فرعون ولكن ذلك لا يفيدهم وينجيهم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها فهلا قرية واحدة من هذه القرى التي أهلكناها آمنت إيمانا معتدا به وذلك به يكون خالصا لله قبل معايرة عذابه ولم يؤخروه كما أخروا فرعون إلا قوم يونس أي لكن قوم يونس لما آمنوا إيمانا معتدا به قبل معايرة العذاب كشفنا عنهم عذاب الخزي وهو العذاب الذي كان قد وعدهم يونس أنه سينزل عليهم ولم يروه فرأوا علاماته دون عينه ومتعناهم إلى حين أي بعد كشف العذاب عنهم عن قتادة في الآية قال لم يكن هذا في الأمم قبل قوم يونس لم ينفع قرية كفرت ثم مات حين عانت العذاب إيمانها واستثنى الله قوم يونس كانوا بنينوى من أرض الموصل فلما فقدوا نبيهم نعم في خطأ رقبي شيل النون اللي فوق فلما فقدوا نبيهم قذف الله في قلوبهم التوبة فلبسوا النصوح وأخرجوا المواشير وفرقوا بين كل بهيمة وولدها فعدوا إلى الله 40 صباحا فلما عرف الله الصدق من قلوبه والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف عنهم العذاب بعدما تدلى عليهم ولم يكن بينهم وبين العذاب إلا قليل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا مستمعين على الإيمان لا يتفرقون فيه ولا يختلفون ولكنه لم يشأ ذلك لكونه مخالفا للمصلحة التي أرادها الله سبحانه وهي الحكمة البالغة أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فإن ذلك ليس في وسعك يا محمد ولا داخل تحت قدرتك وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله أي ما صح واستقام لنفس من أنفسها أن تؤمن بالله إلا بإذنه فلا يقع غير ما يشاء كائنا ما كان ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون أي العذاب والخذلان الذي هو سبب الكفر على الكفار الذين لا يتعقلون حجج الله ولا يتفكرون في آياته ولا يتدبرون بما نصبه لهم من الأدلة ومن جملة عدم تعلقهم أنهم لم يفهموا أن الإيمان والهداية إنما هما بيد الله تعالى ولذلك لم يلجأوا إليه ليهديهم صراطهم المستقيم فبقوا في نفسهم واستمر لهم خذلان واستحقوا السخط من ربهم ولينظروا ماذا في السماوات والأرض تفكروا واعتبروا بصورة الدالة على الصنيع وحدته وكمال قدرته وما تغني الآيات والنذر وما تنفع الآيات والرسل عن قوم لا يؤمنون في علم الله سبحانه فمن كان هكذا لا يجدي فيه شيء ولا يدفع عنهم الكفر دافع ولا يدفع عنه الكفر دافع. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ فهل ينتظر هؤلاء الكفار المعاصرون لمحمد صلى الله عليه وسلم إلا مثل وقاع الله سبحانه بالكفار الذين خلوا من قبل هؤلاء؟ فقد كان الأنبياء المتقدمون يتوعدون الكفار زمان بأيام مشتملة على أنواع العذاب، وهم يكذبونهم ويصممون على الكفر حتى ينزل الله عليهم عذابه ويحل عليهم انتقامه، فانتظر ويتربصوا لوعد ربكم إني معكم من المنتظرين لوعد ربي. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني وهو عبادة الله وحده لا شريك له ولم تعلموا بحقيقته فاعلموا أني بريء من أدياركم التي أنتم عليها، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله بأي حال من الأحوال، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم فيفعل بكم ما يفعل من عذاب الشديد، وأمرت أن أكون من المؤمنين وأخلص له الدين وأن أقم وجهك للدين. أمره بالاستقامة في الدين والثبات فيه وعدم التزلزل عنه بحال من الأحوال، وخص وجهه لأنه أشرف الأعضاء حنيفا مائلا عن كل دين من الأديان إلى دين الإسلام، ولا تدعو من دون الله من الأصنام والأنداد ما لا ينفعك ولا يضرك بشيء من نفع وضر إن دعوته ودعاءه، وإن كان هكذا لا يجب نفعه ولا يقدر على ضر طائع لا يفعله عاقل، فإن فعلت فإن دعوت فإنك إذا من الظالمين لأنفسهم، وهم يدعو الأموات والجمادات لجلب نفع أو دفع ضر، فذلك شرك بالله تعالى ينبغي الحذر منه. وإن يمسسك الله بضر، المعنى أن الله سبحانه هو الضار النافع، فإن أنزل بعبده ضرا أو أصابه بمكروه في نفسه فلا كاشف له إلا هو، لم يستطع أحد أن يدفعه عنه كائنا من كان إلا الله وحده، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، لا أحد يحول دون ذلك، وكل خير من الله تعالى فهو تفضل منه سبحانه بالاستحقاق منهم عليه، ومن ذلك ابتداءه بخلقهم وإحسان صورهم وتمكينهم في الأرض، ومنه الهداية ومنه النبوة التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، فهي من فضل الله ولا يقدر أحد أن يردها، يصيب به أي بفضله من يشاء من عباده محض خيار المولى سبحانه، وهو الغفور الرحيم من جملة ما يغفره تقسيم عباده عن إحصاء نعمه تعالى. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، منفعة اهتدائه مختصة به، وضر كفره مقصور عليه لا يتعداه، وليس إليه حاجة في شيء من ذلك، وما أنا عليكم بوكيل أي بحفيظ يحفظ أموركم، واتبع ما يوحى إليك أمره الله سبحانه، ويتبع ما أوحاه الله من الأوامر والنواهي التي يشرعها له ولأمته، ثم أمره بالصبر على ذا الكفار وما يلاقيه من مشاق التبليغ وما يعانيه من تلون أخلاق المشركين وتعد فيهم، فقال واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، أي يحكم الله بينه وبينهم في الدنيا بالنصر له عليهم في الآخرة بعذابهم بالنار، فلا ينبغي أن تستعجل ذلك فإنه آت لا ريب فيه. سورة هود، أخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه، قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت، قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. ألف لام را، تقدم تفسير هذه الحروف في أول سورة البقرة، كتاب هو القرآن أحكمت آياته صارت محكمة متقنة لا نقص فيها ولا نقص لها كالبناء المحكم، ولم تنسخ بخلاف التوراة والإنجيل، ثم فصلت بالوعد والوعيد والثواب والعقاب، ومعنى إحكامها ولا فساد بها ولا اختلاف، من لدن حكيم خبير أحكمها حكيم وفصلها خبير عالم بواقع الأمور. ألا تعبدوا إلا الله، أي أن الآيات التي أحكم الله تعالى في القرآن وفصلها مضمونها ومآل والأمر بعبادة الله والأمر بأن تكون العبادة له وحده، فلا يعبد أحد غير الله تعالى، إنني لكم منه نذير وبشير أخوفكم من عذاب الله لمن عصاه وبشير إنني لكم من نذير وبشير أخوفكم من عذاب الله من عصاه وبشير أبشركم بالجنة والرضوان لمن أطاع الله تعالى وعمل صالحا. وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، قدم ذكر الاستغفار أن المغفرة هي الغرض المطلوب والتوبة هي السبب إليها، وقيل استغفروا من الصغائر وتوبوا إليه من الكبائر، يمتعكم متاعا حسنا من سعة الرزق ورواد العيش إلى أجل مسمى إلى وقت مقدر عند الله وهو الموت، ويؤتي كل ذي فضل في الطاعة والعمل فضله أي جزاء فضله إما في الدنيا وفي الآخرة وفيهما جميعا. وإن تتولوا وتعرضوا عن عبادة والاستغفار والتوبة فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وهو يوم القيامة، إلى الله مرجعكم رجوعكم إليه بعد الموت ثم البعث ثم الجزاء لا إلى غيره، وهو على كل شيء قدير، ومن جملة ذلك بعثكم وحشركم ومجازاتكم. ألا إنهم يثنون صدورهم ينحرفون ويزورون عنه إصرارا على ما هم عليه يستخفوا من الله بسيء أعمالهم فلا يطلعون عليه رسوله والمؤمنين ألا حين يستغشون ثيابهم حين يأوون إلى فراشهم ويتدثرون بأطيافهم يعلم الله ما في قلوبهم وقال مجاهد كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا وعملوا يظنون أنهم يستخفون بذلك عن الله تعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون فلا فائدة لهم بالاستخفاء فالظاهر والباطن عند الله سواء إنه عليم بذات الصدور هي الضمائر التي تشتمل عليها الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها من الغذاء اللائق بالحيوان على اختلاف أنواعه تفضلا منه وإحسانا فلما كان لا يغفل عن كل حيوان باعتبار ما قسمه له من الرزق فكيف يغفل عن أحوال الإنسان وأقواله وأفعاله ويعلم مستقرها أي محل استقرارها في الأرض حيث تهوي ومستودعها موضعها الذي تموت به كل في كتاب مبين أي كل مما تقدم ذكره من الدواب مستقرها ومستودعها ورزقها في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ أي مثبت فيه وكان عرشه على الماء كان عرشه قبل خلقه مع الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا فيما أمر به ونهى عنه في الجاد المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ليقولن الذين كفروا إن هذا القول إلا سحر مبين إلا باطل كبطلان السحر وخدع وخدع كخدع إلا باطل كبطلان السحر وخدع كخدع إلى أمة معدودة أي إلى طائفة من أيام قرية ليقولن ما يحبسه ليقول الكافرون أي شيء يمنع العذاب من نزول الآن استعجالا له على جهد استهزاء وتكذيب ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم أي ليس محبوسا عنهم بل واقع بهم لا محالة وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أي أحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه استهزاء منهم ولئن أذقنا الإنسان أي هذه طبيعة البشر اليأس بعد سلب النعمة والغفلة بعد زوال النقمة منا رحمة الرحمة النعمة من توفير الرزق والصحة والسلامة من المحن ثم زعناها منه أي سلبناه إياها إنه ليئوس أي آيس من الرحمة شديد القنوط من عوضها وأمثالها كفور والكفور عظيم الكفران ينسى النعمة التي تمتع بها سابقا فلا يعود يشكرها بعد زوالها ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني أي إنه إن أذاق الله سبحانه العبد نعماءه من الصحة والسلامة والغنى بعد أن كان في ضر من فقر أو مرض أو خوف لم يقابل ذلك بما يليق به من استغفار الله سبحانه بل يقول ذهبت المصائب وزال أثرها غير شاكر لله ولا مثن عليه على إزالة تلك الحال السيئة إنه لفرح فخور أي كثير الفرح بطرا وأشرا كثير الفضل على الناس والتطاول عليهم بما يفضل الله به عليه من النعم الحاضرة إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات لكن أهل الصبر لهم شأن آخر فإنهم ثابتون في الحالين في مقام الشكر يذكرون الله عند زوال النعم ويذكرون الله عند زوال النقم فيعلمون أنها من الله فلا يقدرون أولئك المتصلون بالصبر وعمل الصالحات لهم مغفرة لذنوبهم وأجر لأعمالهم الحسنة كبير متناه في الكبر فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك أي فلعلك لعظم ما يتراه منهم من الكفر بنعم الله والتكذيب لآياته واقتراح الآيات التي يقترحونها عليك على حسب هواهم وتعنتهم تارك بعض ما أنزله عليك وأمرك بتبليغهم ما يشق عليهم سماعه أو العمل به أي لا يكن منك ذلك بل تبلغهم جميع ما أنزل الله عليك سواء أحبوا ذلك أم كرهوه وضائق به صدرك مخافة أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أيمان مكنوز مظلوم ينتفع به أو جاء معه ملك يصدقه ويبين لنا صحة رسالته أم يقولون افتراه أي اختلق القرآن من عند نفسه كذبا قل فأتوا بعشر سور مثله في البلاغة وحسن النظم وجزالة اللفظ وفخامة المعاني مفتريات إذا كنت أنا مختاريا لهذا القرآن فأنا واحد منكم فآتوا وافتروا أقل مما افتريته وادعوا الاستظهار على المعارضة بعشر السور من استطعتم دعوته وقدرتم على الاستعانة به من هذا النوع الإنساني وممن تعبدونه وتجعلونه شريكا لله سبحانه إن كنتم صادقين فيما تزعمون من افتراء له إذ لو كان الأمر كما تدعون لكان بإمكانكم أن تأتوا بمثله فإن لم يستجيبوا لكم لم يفعلوا ما طلبته منهم وتحديتهم به فاعلموا أيها المؤمنون علم اليقين أنما أنزل بعلم الله المختص به الذي لا تطلع عليه كنه العقول الذي لا يطلع على كنهه العقول لما اجتمع عليه من الإعجاز الخارج عن طوق البشر، وأن لا إله إلا هو المتفرد بالألوهية ولا يقدر غيره على ما يقدر عليه. فهل أنتم مسلمون؟ أي فاثبتوا على الإسلام مخلصين لله، إنه قد حصل لكم بعز الكفار عن التاري مثل عشر سؤال من هذا الكتاب طمأنينة فوق ما كنتم عليه وبصيرة زائدة وإن كنتم مسلمين من قبل. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها يكافأ بذلك من الصحة والوسع في الرزق وارتفاع الحظ ونفاذ القول ونحو ذلك، وذلك إن شاء الله سبحانه كقوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار بأنهم لم يريدوا الآخرة بشيء من الأعمال المعتد بها الموجبة للجزاء الحسن بالدار الآخرة، وحبط ما صنعوا وظهر في الدار الآخرة حبوط ما صنعوا من الأعمال أفسدوا بفساد مقاصدهم وعدم الخلوص وعدم إرادة وجه الله تعالى بشيء من الأعمال، وباطل ما كانوا يعملون لأنه لم يعمل لوجه صحيح بوجه يوجب الجزاء. أفمن كان على بينة من ربه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله كغيره ممن لا يبدو إلا الحياة الدنيا وزينتها، وقيل المراد النبي صلى الله عليه وسلم ويجنوه شاهد منه هو القرآن، وقيل الشاهد المعجزات والإنجيل، ومن قبله كتاب موسى التقدير، ويتلو الشاهد شاهد آخر من قبله هو كتاب موسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه رسول من الله إماما ورحمة. الإمام هو الذي يؤتم به بالدين ويقتدى به، وهو أي التوراة العام، وهو أي التوراة النعمة العظيمة، وهو أي التوراة النعمة العظيمة التي أنعم الله بها على من أنزله عليهم. أولئك يؤمنون بها يصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، ومن يكفر به من الأحزاب من أهل مكة وغيرهم من أهل الأديان كلها فالنار موعده، أي هو من أهل النار لا محالة، فلا تك في بنية إلا تك في شك من القرآن ومن الموعد، إنه الحق من ربك فلا مدخل للشك فيه، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون مع ظهور الدلائل الموجبة له ولكنهم يعاندون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا بقول من أصنام هؤلاء يشفعون عند الله وقول من بلاء دونه الله ونحو ذلك. أولئك يعرضون على ربهم فيحاسبهم على أعمالهم ويقول أشهد الملائكة المرسلون والعلماء الذين بلغوا أمرهم الله بإبلاغه، يقولون عند العرض هؤلاء المعرضون هم الذين كذبوا على ربهم وحاسبهم إليه، ألا لعنة الله على الظالمين الذين ضربوا أنفسهم بالافتراء. وفي الصحيحين وغيرهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن حتى إذا قرره بذنوبه ورأى بنفسه أنه قد هلك قال فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، أما لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله يمنعون من قدروا على منعهم من دين الذين يصدون عن سبيل الله يمنعون من قادر على منعه عن دين الله والدخول فيه ويبغونها عوجا أن يصفونها بإعجاز تنفير للناس عنها، أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض ما كانوا يفوتون الله في الدنيا إن أراد عقوبتهم، وما كان لهم من دون الله من أولياء يدفعون عنهم ما يريدهم الله سبحانه من عقوبتهم يضاعف لهم العذاب، يكذب سرائي مع الله يصدي مع سبيله ووصف الملة الإسلامية بالعوج، فعذاب مضاعف بالنسبة لعذاب كافر لم يفعل مثل فعلهم، ما كانوا يستطيعون السمع يفرطوا في أعراضهم عن الحق وبغضهم له حتى كأنهم لا يقدرون على السمع ولا على الإبصار. يعني العذاب في النار أعاذنا الله وإياكم من النار، العذاب في النار متفاوت بحسب أعمال الكافرين، الكفر موجب للخلود لكن تفاوت أنواع العذاب بتفاوت أعمالهم، كما أن التوحيد موجب لدخول الجنة وتفاوت الدرجات بتفاوت الأعمال، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس. نعم. أولئك الذين خسروا أنفسهم بعبادة غير الله وصدهم عن سبيله وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ذهب وضاع ما كانوا يفترون من الآلهة التي يدعون أنها تشفع لهم ولم يبق بأيديهم إلى الخسران، لا جرم أنهم بالآخرة هم الأخسرون، قد بلغوا إلى حد يتخاصم عنه غيرهم ولا يبلغوا إليه، وأخبتوا إلى ربهم ينابوا إليه وخشعوا، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، بل كافر مشبه لمن جمع بين الأعمى والصمم، والمؤمن شبيه بمن جمع بين السميع والبصر، هل يستويان يعني الفريقين هل يستويان حالا وصفة، أفلا تذكرون، فتتذكروا بعلم استوائهما وفيما بينهما من التفاوت الظاهر، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال إني لكم نذير مبين، منذر من قبل الله تعالى معي بينة على أني رسول، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم أبهمه ويبصره لهم وتأويله هو يوم القيامة أو يوم الطوفان. فقال الملأ الذين كفروا من قوم الملأ إلى أشراف وأجابوا بهذا الجواب الذي يقتضي طعنهم في نبوته من ثلاث جهات. الجهة الأولى قولهم ما نراك إلا بشرا مثلنا في البشرية فلم يكن لك علينا مزيد تستحق بها النبوة دوننا. والجهة الثانية قوله وما نراك اتبعك إلا الذين هم راضوننا أي ولم يتبعك أحد من الأشراف ولا راضي من الفقراء والذين لا حسب لهم ومن يدخل في الحق في الحرف الدنية أي فليس لك علينا مزية اتباع هؤلاء لا راضي لك فإنهم لا يدركون مواقع الخطأ فيما يسمعون من القول فيتبعون كل من دعاهم إلى مذهب جديد دون تفهم لقوله بادي الرأي أي اتبعوك بظاهر الرأي من غير تعمق ولا تحقون من تركها بها. والجهة الثالثة من مطاعنهم قولهم وما نرى لكم علينا من فضل خاطبوا بهذا وخاطبوا متبعيه أي ما نرى لك ولمن اتبعك من الأراضي علينا من فضل تتميزون به وتستحقون ما تدعونه. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي أن يخبروني إن كنت على برهان من ربي فالنبوة يدل على صحتها ويوجب عليكم قبولها وأتاني رحمة من عنده هي النبوة فعميت أي خافيت أنلزمكموها أيمكننا أن نضطركم وندخل الإيمان بقلوبكم راهن عنكم وأنتم لا كارهون غير متدبرين فيها فإن ذلك لا يقدر عليه إلا الله. ويا قوم لا أسألكم عليه ما لا يقول النبي وعلى تبليغ رسالته ما لا حتى يكون بذلك محلا للتهمة وما أنا بطارد الذين آمنوا من الفقراء كما تطلبون إنهم ملاقو ربهم فهو يجازيهم على إيمانهم ولكني أراكم قوما تجهلون وجهلهم استبدالهم للفقراء وسؤالهم له أن يطردهم ومن جهلهم استبدالهم للفقراء وسؤالهم له أن يطردهم. ويا قوم من ينصر من الله إن طردتم وقد سبقوا إلى الإيمان والإجابة إلى الدعوة التي أرسل الله بها أي فيها فهم أحقاه بالإكرام ورفعة المقام سيئة وبادرة من الإيمان بالله لا بالطرد والإبعاد والإهانة ولا يصنع هذا بهم إلى الجهة الذين لا يعلمون حق الله فكيف يفعلوا وأنا رسول. ومن يصنع رفعة هذه المعصية إن المؤمنين المستعين إلى طاعة الله وأولياء الله وأحبابهم ولو كانوا كفرا لا يملكون شيئا فإن أسأت إليهم وبردتهم كان الله خصمي فمن ينصرني منه. ولا أقول لكم عندي خزائن الله حتى تستدلوا بعدمها على كذبي والمراد بخزائن الله خزائن رزقه ولا أعلم الغيب ولا أدعي أني أعلم غيب الله بل لم أقل لكم إلا أنني نذير مبين ولا أقول لكم إني ملك حتى تقولوا من أراك إلا بشرا مثلنا ولا أقول للذين تزدري أعينكم أي لا أقول عنها وللمتبعين المؤمن بالله الذين تعيبونهم وتحتقرونهم لن يؤتيهم الله خيرا بل قد آتاهم الخير بالإيمان فهم مجازين الجزاء العظيم في الآخرة ورافعهم في الدنيا الله أعلم بما في أنفسهم أي فإن كان في قلوبهم خير فإن الله يؤتيهم من فضله بحسب ذلك ولا يمنعوا من إعطائهم فضلهم كونهم ضعفاء فقراء إني إذا لمن الظالمين إن قلت لن يؤتيهم الله خيرا وأنا لا علم لي بما في أنفسهم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر تجدنا دفعتنا بكل حجة فأتنا بما تعدنا من العذاب الذي تخوفنا منه وتخافه علينا. قال إنما يأتيكم به الله عجله لكم ووخره وما أنتم بمعجزين بفاتنا عما أراده الله بكم. قال إنما يأتيكم به الله عجله لكم وأخره وما أنتم بمعجزين بفائتين عما أراده الله بكم بهرب أو مدافعة ولا ينفعكم نصحي الذي أبذله لكم وأستكثر منه بحق نصيحة الله بإبلاغ رسالته ولكم إيضاح الحق إن كان الله يريد أن يغويكم لا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يضلكم عن سبيل الرشاد ويخذلكم عن طريق الحق ويقدلكم عن طريق الحق ولا أدري ما يريد الله بكم هو ربكم فإليه الإغواء وإليه الهداية وإليه ترجعون في جزائكم بأعمالكم فاسألوه تعالى أن يهديكم أم يقولون افتراه يعني بل أيقول كفار مكة افترى محمد قصة نوح هذه قل إن افتريته فذلك إجرام عظيم فعلي إجرامي إثمي وجزاء كسبي لا عليكم وأنا بريء مما تجرمون بل جريمتكم على أنفسكم لا علي. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن آيسه الله من إيمانهم بهذا الخبر القاطع ليكف عن دعوتهم ويستعد للنجاة إلا من قد سبق إيمانه قبل ذلك فلا تبتئس فلا تحزن والابتئاس حزن في استكانة واصنع الفلك بأعيننا ووحينا يعمل السفينة بمرأة منا لنعلمك كيفية صنعها ولا تخاطبني في الذين ظلموا إلا تطلب مني إمهالهم فإنه محكوم منا عليهم الغضب وقد مضى بهم قضاه فلا سبيل إلى دفعه ولا تأخيره فإنهم مغرقون في الوقت المضروب بذلك. ويصنع الفلك وهكذا يصنع الفلك ساخر منه فيقولون يا نوح صرت بعد نبوة نجارا أو يقولون يعمل سفينة في البر فكيف تجري. قال إن تسخروا منا بسبب عملنا السفينة اليوم فإنا نسخر منكم غدا عند الغرب. عذاب يخزيه وهو عذاب الغرق في الدنيا ويحل عليه عذاب مقيم وهو عذاب النار الدائم. وثار التنور وإفار الماء والتنوير وهو تنور الخبز الذي يخبزون فيه. وغيا التنور وجه الأرض وفورانه علامة فتح الطوفان. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين احمل في السفينة من كل سبع ما في الأرض من الحيوانات زوجين اثنين ذكر وأنثى وأهلك أمر ويحمل معه أهله وهم بنو ونساؤهم إلا من سبق عليه القول ومن تقدم عليه الحكم بأنهم المغرقين ومن آمن أي واحمل في السفينة من آمن معك من قومك. ثم وصف الله سبحانه قلة المؤمنين مع نوح بالنسبة إلى من كفر به فقال وما آمن معه إلا قليل إنهم ثمانون إنسانا منهم ثلاثة من بنيه وهم سام وحام ويافث وزوجاته. وقال اركبوا فيها القائل ونوح وإنما قال هذا إشعاره بلطف الله ورحمته بهم. بسم الله مجريها ومرساها جريانها بالطوفان ورسوها بعده إن ربي لغفور للذنوب رحيم. ومن رحمته جاءوا هذه الطائفة تفضلا منه لبقاء أجناس الحيوان التي حملها معه وبقاء النسل البشري بعد الطوفان. وهي تجري بهم في موج كالجبال فيه بيان لشدة الأهوال وقوة الريح وعظم الطوفان الذي غشي الأرض. وأن الله سلم السرية ومن فيها على الرغم من ذلك تفضلا منه ورحمة. ونادى نوح ابنه قيل وكنعان وكان كافرا وكان في معزل عن قومه وقرابته بحيث لم يبلغهم قوم نوح اركبوا فيها. وقيل في معزل من دين أبيه ولا تكن مع الكافرين خارج السفينة أو لا تكن على دينهم فإنهم هالكون. يعصمني من الماء أي يمنعني بإصبعهم من وصول الماء إلي. لا عاصم اليوم من أمر الله أي لا مانع فإنه يوم قد حق فيه العذاب إلا من رحم أي لكن من رحمة الله لكن من رحمه الله وهو يعصمه. وحال بينهما الموج وتعاظمت الأمواج حتى حالت بين نوح وابنه فتعذر خلاصه من الغرق. هذه الآية نص على أن الإنسان لا ينبغي اللجوء إلى الأسباب الظاهرة دون التوكل على الله. فإن ابن نوح أراد اللجأ إلى الجبل وهو سبب ظاهر لكن لم يكن معه توكل على الله عز وجل فلم ينفع. أما نوح ومن معه فتوكلوا على الله وأخذوا بأدنى سبب وهو ركوب السفينة مع الإيمان فأنجاهم الرحمة. نعم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ليس كالنشف المعتاد على سبيل التدريج. ويا سماء وقلعي يقال وأقلع المطر إذا انقطع وغيظ الماء ونقص حتى جف. وقضي الأمر أهلك الله قوم نوح على تمام وأحكام واستوت على الجودي أي استقرت السفينة على الجبل المعروف بالجودي وهو جبل بقرب الموصل. وقيل بعدا أي هلاكا للقوم الظالمين. وقد أطبق علماء البلاغة على أن هذه الآية الشريفة بالغة من الفصاحة والبلاغة إلى محل يتقاصر عنه الوصف وتضعف عن الإتيان بمثله أو بما يقاربه قدرة القادرين على فنون البلاغة الثابتين الأقدام في علم البيان الراسخين في علم اللغة. رب إن ابني من أهلي أي فهو من الذين وعدتني بتنجيتهم بقولك وأهلك وإن وعدك الحق الذي لا خلف فيه وأنت أحكم الحاكمين أعلمهم وأعدلهم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك لأنه لم يكن من الذين آمنوا بك وتابعوك بل قرابة قرابة الدين قبل قرابة النسب. إنه عمل غير صالح للمبالاه في ذميك أنه جعله نفس العمل أي أنت يا نوح لا ينتسب إليك العمل السيء فهو ليس من أهلك في الحقيقة التي يدعو إليها أنبياء الله ويعلنونها للناس من أن القرابة إذا كانت بين المؤمنين فهي ثابتة وإن كانت بين أولياء الله وبين أعدائه فهي مقطوعة. فلا تسألني ما ليس لك به علم أي لو كان في علمي أنه مؤمن لأنجيته وفيه عدم جواز الدعاء بما يعلم الإنسان عدم مطابقته للشرع. إني أعظك أن تكون من الجاهلين أي يحذرك أن تكون منهم بل كن من العالمين العاملين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم ما لا علم لي بصحته وجوازه وإلا تغفر لي ذنب ما دعوت به على غير علم مني وترحمني برحمتك فتقبل توبتي أكن من الخاسرين في أعمالي فلا أربح فيها. قيل يا نوح اهبط انزل من السفينة المنخفض من الأرض فقد بلعت الأرض ماءها وجفت بسلام منا أي بسلامة وأمن وبركات أي نعم ثابتة وعلى أمم ممن معك وهم متشعبون من ذرية من كان معه في السفينة فإنهم أمم مختلفة وأنواع من الحيوانات متباينة وهم سنمتعهم من صار كافرا من ذرية من عبد الله والجامعة سنمتعهم في الدنيا ونعطيهم منها ما يعيشون به ثم يمسهم منا في الآخرة عذاب أليم تلك قصة نوح من أنباء الغيب من أخباره ما كنت يا محمد تعلمها أنت ولا يعلمها قومك من قبل هذا الوحي كيف كان مجيئك بها على هذا التفصيل البديع المطابق للحقيقة دليلا لهم على أنك رسول الله حقا فاصبر على ما تلاقيه من كفار زمانك إن العاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة للمتقين لله المؤمنين بما جاءت به رسله وإلى عاد يرسل إلى قبيلة عاد كانت تسكن الأحقاب اليمن أخاهم هودا أخاهم أي واحدا منهم أين أنتم إلا مفترون أي كاذبون باتخاذ إله غير الله يا قوم لا أسألكم عليه أجرا على ما أبلغه إليكم وأنصحكم به إن أجري إلا على الذي فطرني خلقني فهو الذي يثيبني على ذلك يرسل السماء المطر عليكم مدرارا أي كثير الدرور والناقة المدرار الكثيرة الحليب أي إن الاستغفار والتوبة يثمان رزق السماء وبركات الأرض ويزيدكم قوة إلى قوتكم خصما إلى خصمكم وعزا إلى عزكم ولا تتولوا مجرمين إلى لا تعرضوا عما أدعوكم إليه فتكونوا بذلك مرتكبين جريمة الإعراض عن دعوة الله والكفر بآياته وبرسوله ما جئتنا ببينة أي بحجة واضحة نعمل عليها نستدل بها على أنك رسول من عند الله حقا وعلى أنك لست مكاذبا مدعيا على الله وما نحن بتارك آلهتنا التي نعبدها من دون الله عن قولك صادرين عن قولك بلا حجة إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء أي ما نقول إلا أنه أصابك بعض آلهتنا التي تعيبها وتسفه رأينا في عبادتها بسوء بجنون فمن جنونك ما تقوله لنا وتكذره علينا من تنفير فيها قال إني أشهد الله واشهد أي أنتم أني بريء مما تشركون به أي يتنزل عبادتي وأعلن أنني لستم اتخذوها أربابا بل أنا عدو لها من دونها أي من إشراككم من دون الله من غير أن ينزل به سلطانا فكيدوني جميعا أي فامكروا بي أنتم وآلهتكم إن كانت كما تزعمون تقدر على الظالمين وأنها اعترتني بسوء ثم لا تنظرون أي لا تمهلوني إني توكلت على الله ربي ربكم فهو يعصمني من كيدكم وإن بلغتم في طلب الضارب كلما بلغ فمن توكل على الله كفاه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها أي كل دابة ومنها أنتم في قبضته وتحت قهره بغاية التسخير ونهاية التدين ومعنى آخذ بناصيتها مالكها والقادر عليها وطاهرها والناصية قصاص الشعر من مقدم الرأس إن ربي على صراط مستقيم أي هو على الحق وعلى العدل فلا يسلطكم علي لأنني مؤمن به وداعي إلى سبيله وأنتم تكفرون به وتعرضون عن دعوته فإن تولوا تستمروا على الإعراض عن الدعوة والتصميم على الكفر فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ليس علي إلا ذلك وقد لزمتكم الحجة ويستخلف ربي قوما غيركم أي إن الله تعالى يهلككم بسبب موقفكم من رسول ربكم وإعراضكم عن دعوته ثم يأتي بقوم سواكم يكونون بدا عنكم في الأرض ولا تضرونهم شيئا كبيرا من الضرر ولا حقيرا إن ربي على كل شيء حفيظ أي رقيب مهيمن فهو يحفظني من أن تنالوني بسوء ولما جاء أمرنا عذاب الذي هو إهلاك عاد برحمة منا برحمة عظيمة كائنة من الله لأنه لا ينجو أحد إلا برحمة الله من عذاب غليظ أي شديد قيل هو رياح السموم التي كانت تدمر ديارهم وتثنيهم حتى لم تبق منهم أحدا جحدوا بآيات ربهم أي كفروا بها وكذبوها وانكروا المعجزات وعصوا رسله ويهودا وحده لأنه لم يكن في عصره رسول سواه ولكن تشير الآيات إلى أن من كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل واتبعوا أمر كل جبار عنيد الجبار المتكبر والعنيد الطاغي الذي لا يقول الحق ولا يذعن له فإنهم أدركوا سوى المصير هذا بسبع راض مع طاعة الله وطاعة رسوله مع ما جاءهم به من المعجزات والبراهين واتباعهم العتاة من رؤسائهم وقادتهم إلى الشر واتبعوا في هذه الدنيا لعنة يلعنهم اللاعنون فأصبحت لازمة لهم أتفرقوا ما دامت هذه الدنيا وأتبعوا يوم القيامة ما فلعنوا هنالك كما لعنوا في الدنيا كفروا ربهم أي بربهم أو كفروا نعمة ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود أي لا زالوا مبعدين من رحمة الله وإلى ثمود أخاهم صالحا وكانوا يسكنون الحجر بين المدينة والشام وأنشأكم أرض أي ابتدى خلقكم أرض أي لأن كل بني آدم من صلب آدم وهو مخلوق من الأرض واستعمركم فيها يجعلكم عمارها من نحت المساكن وغرس الأشجار فاستغفروه ويرجعوا إلى عبادته واندموا على ما فرط منكم إن ربي قريب مجيب أي قريب الإجابة لمن دعاه قد كنت فينا مرجوا قبل هذا كنا نرجو أن تكون فينا سيدا مطاعا ننتبع برأيك قبل هذا الذي أظهرته من ادعائك النبوة ودعوتك إلى التوحيد فلما دعوهم إلى الله قالوا انقطع رجاؤنا منك أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا إذ انكروا عليه هذا النهي وإنا في شك مما تدعونا إليه مريب من عبادة الله وحده وترك عبادة الأوثان قال يا قوم أرأيتم أي فكروا في قولي وأخبروني إن كنت على بينة من ربي حجة ظاهرة وبرهان صحيح رحمة أي نبوة فمن ينصرني من الله يمنعني من عذاب الله إن عصيته في تبليغ الرسالة وراقبتكم وفترت عما يجب علي من البلاغ لكم بترك عبادة الطاغيت وبإفراد الله وحده من عبادتي فإني لا محيد لي ولا نجاة لي من الله ما لم أبلغكم الرسالة التي أمرني بتبليغكم إياه فما تزيدونني بتثبيطكم إياي غير تقصير بأن تجعلوني خاسرا بإبطال عملي والتعرض لعقوبة الله لي ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية معجزة ظاهرة لأنه أخرجها لهم من جوف جبل على حسب التراحيم فذروها تأكل في أرض الله مما فيها من المراعي فهي ناقة الله تأكل في أرضه فيأخذكم عذاب قريب من عقرها وذلك ثلاثة أيام فعقروها يقتلوها بضربها بسيف أو نحوه فقال لهم صالح تمتعوا في داركم ثلاثة أيام أي تمتعوا بالعيش في منازلكم ثلاثة أيام فإن العقاب نازل عليكم بعدها فلما جاء أمرنا بوقوع العذاب ومن خزي يومئذ وهو هلاك قومه بالصيحة والخزي وأي الذل والمهانة وأخذ الذين ظلموا الصيحة وصيح بهم فماتوا قيل صيحة جبريل وقيل صيحة من السماء فتقطعت قلوبهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين يسقطون على وجوههم موتى لقد لصقوا بالتراب كالطير إذا جثمت كأن لم يغنوا فيها أي إن حالهم بعد إهلاكهم كانت كأنهم لم يقيموا في بلادهم أو ديارهم ولم يستعمروا فيها ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى لما أنزل الله الملائكة لعذاب قوم لوط مروا بإبراهيم جاءوا بصورة رجال من البشر ونزلوا عنده لتبشيرهم بهذه البشارة المذكورة فما لبث إبراهيم أن جاء بعجل حنيد الحنيد أي المشوي بحد الحجارة المحماة من غير أن تمسه النار فلما رأى أيديهم لا تصل إليه إلا يمدنا إلى العجل كما يمد يده من يريد الأكل نكرهم استنكر منهم ذلك وظن أنهم قد جاءوا بشر لأن عادتهم أن الضيف إذا نزل بهم ولم يكن من طعامهم ظن أنه قد جاء بشر وأوجس منهم أن يحس في نفسه منهم خيفة أي خوفا وفزعا إنا أرسلنا إلى قوم لوط أي نحن ملائكة وقد أرسلنا إليهم لتعذيبهم وامرأته قائمة قيل كانت قائمة تخدم الملائكة وهو جالس والضحك هنا والضحك معروف والضحك المعروف وقيل معناه أنها حاضت في تلك الحال وكان عجوزا عقيما قد يأست من الحيض تسمية الضحك بالحيض لغة عند العرب لكنها ضعيفة لذلك الصواب أن الضحك المقصود به هو الضحك المعروف فبشرناها بإسحاق تلده إبراهيم ومن وراء إسحاق بشرناها أنه يأتيه ولد له هو يعقوب قالت يا ويلتى كلمة تقع كثيرا على أفواه النساء إذا طرأ علينا ما يعجبن منه أألد وأنا عجوز شيخة قطعنت في السن قيل بنت 90 وهذا بعلي شيخا أي وزوجي إبراهيم شيخا لا تحبل من مثله النساء قيل كان إبراهيم ابن 120 سنة وهذه البشارة هي سارة امرأة إبراهيم وقد كان ولد لإبراهيم منها جرامته إسماعيل فتمنت سارة أن يكون لها لأبن وأيست منه لكبر سنها فبشرها الله به على لسان ملائكته قالوا وتعجبين من أمر الله وهو لا يستحي عليه شيء وإنما أنكروا عليها مع كل ما تعجبت به منه من خوارق العادة لأنها من بيت النبوة ولا يخفى على مثلها أن هذا من مقدراته سبحانه وبركاته البركات هي النبوة الزيادة أهل البيت يا أهل بيت النبوة وأنت يا زوجة النبي منهم إنه حميد أن يفعل موجبات حمده من عباده مجيد ذو المجد والرفعة فلما ذهب عن إبراهيم الروع والخيبة التي أوجسها في نفسه وجاءته البشرى بالولد يجادلنا في قوم لوط أي يجادل رسلنا في ليسر وامرهم لعله ان يجد وجها لتاخير العذاب عنهم ولعل لوطا واهله ينجون من العذاب كما في سوره العنكبوت قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله ان ابراهيم لحليم اواه منيب اي ليس بعجون في الامور والاواه كثير التاوه والمنيب الراجع الى الله يا ابراهيم اعرض عن هذا الجدال في امر قد فرض منه وحق به القضاء انه قد جاء امر ربك بعذابهم الذي قدره عليهم وسبق به قضاءه وإنهم آتيهم عذاب غير مردود أي لا يرده دعاء ولا جدال بل هو واقع بهم لا محالة ليس مصروف ولا مدفوع ولما جاءت رسلنا لوطا لما خرجت ما يكتب عند إبراهيم وكان بين إبراهيم وقرية لوط فراسخ جاءوا إلى لوط في صورة أضياف فلما رآهم لوط سيئ بهم أي ساء وجههم وضاق بهم ذرعا ضاق صدره خوفا عليهم من قومه لما يعلم من فسقهم وارتكابهم من فاحشة إتيان رجال وقال هذا يوم عصيب أي شديد علم أنه سيضطر لمدافعة قومه عما جرت عليه عادتهم الخبيثة وظن أنهم قد يغلبوا على ضيافه فلا يقدروا على دفعهم وجاءه قومه يهرعون إليه يسرعون إليه إسراعا مع رعدة مع رعدة وقيل يهرعون يهرون كأنما يدفعون دفعا لطلب الفاحشة من ضيافه ومن قبل كانوا يعملون السيئات كانت عادتهم إتيان الرجال فلما جاءوا إلى لوط وقصدوا أضيافه لذلك العمل قام إليهم لوط مدافعا قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم أراد دفعهم بأهون الشرطين إذ لم يكن له حيلة سواه وقيل المراد تزوجوهن وقيل أراد بقوله هؤلاء بناتي النساء جملة لأن نبي القوم أب لهم وقيل إنما كان هذا القوم منه على طريق المدافعة إلى أن يصرف الضيوف ولم يرد الحقيقة هن أطهر لكم محل وأنزه ولا تخزوني في ضيفي أي اتقوا الله بترك ما تريدون من الفاحشة فيهم ولا تجربوا علي العار في حق ضيافي أليس منكم رجل رشيد يرشدكم إلى ترك هذا العمل القبيح ويمنعكم منه ما لنا في قوله يعني هنا هؤلاء بناتي قد يشكل أن لوط عليه السلام كان له بنتان فقط فكيف قال هؤلاء بناتي هو كما قال الشيخ هؤلاء بناتي يعني بنات الأمة التي هو أرسل إليهم فهي بناته لأن نبي الأمة أب للأمة وأما القول بأنه قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم لدفع الشرين بأخف هذا غير صحيح وإنما المقصود هؤلاء بناتي يعني بنات أمتي هن زوجات لكم ألا تستغنون بهن عن الرجال هذا المقصود به نعم ما لنا في بناتك من حق من شهوة ولا حاجة وقيل إنهم كانوا قد خطبوا بناتي من قبل فردهم قال لو أن لي بكم قوة أي ليتني كان لي قدرة على دفعكم أو آوي إلى ركن شديد مكان محصن أتجو إليه وقيل مراده بركن شديد عشيرة قوية تحميه ولم يكن له منهم عشيرة إنه كان من العراق لو كان لي واحد من هذين أولي القوة والعثة والعشيرة لكنت قد ضامتكم ونكنت بكم ومنعتكم مما تمقدمون عليه من انتهاك حرمة منزلي أو البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد يعني حماية الله تعالى قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك قالت الملائكة يقدر أن يمسوك بسوء فنحن ملائكة أرسلنا الله إليك ثم أمرهم أن يخرج عنهم فقالوا له فأسر بأهلك اخرج للسفر بهم من هذه القرية ليلا بقطع من الليل ساعة منه شديدة الظلمة ولا يلتفت منكم أحد أي لا ينظر إلى ما وراءه أو يستغل ما خلفه من مال أو غيره إلا امرأتك أي لكن امرأتك ستخالف هذا وتلتفت فإنه مصيبها ما أصابهم من عذاب إن موعدهم الصبح جعل الصبح ميقاتا لهلاكهم لكون النفوس فيها أسكن والناس فيه في متعة نوم آخر الليل المرأة كانت تدل الناس على أضياف لوط عليه السلام وهذا وجه خيانتها له نعم فلما جاء أمرنا بوقوع العذاب وجعلنا عاليها سافلة عالي قرى قوم لوط سافلة قلبها على هذه الأية قيل أمر الله تعالى جبريل فرفعها بجناحه ثم قلبها بهم وامطرنا عليهم مطرا وامطرنا عليهم حجارة من سجيل والسجيل هو الطين المتحجر بطبخ بالنار وغيره منضود بعضه فوق بعض مسومة المسومة التي لها علامة القوم الذين يرجمون بها قيل كان عليها أمثال خواتيم وقيل مكتوب على كل حجر اسم مروي به عند ربك في خزائنه وما هي من الظالمين أيها ما أمثال هذه الحجارة من كل ظالم من الظلمة ويحتمل أن المراد الظالم ويحتمل أن المراد أن الظالم يفعل جريمة قوم لوط ببعيد فهم لظلمهم مستحقون لها وقيل وما هي أي قرى قوم لوط ببعيد فإنها بين الشام والمدينة ليست بعيدة عن أهل مكة وإلى مدينة أخاهم شعيبا أي وصل إلى مدينة أخاهم في النسب شعيبا وسموا مدينة باسم أبيهم وهو مدينة بن إبراهيم وقد تقدم الكلام على قصتهم في سورة الأعراف من الآية 85 إلى الآية 93 وإذ كان شعيب عليه السلام يسمى خطيب الأنبياء لحسن مراجعته لقومه إني أراكم بخير بثروة وسعة برزقي فلا تغيروا نعمة الله عليكم بمعصيتي ولضرر عباده ففي هذه النعمة ما يغنيكم عن أخذ أموال الناس وغير حقها وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط لا يشذ منكم أحد عنه ولا يجد عنه ملجأ ولا مهربا بالقسط أي العدل وهو عدم الزيادة والنقص ولا تبخسوا الناس أشياءهم بنقصهم عما يستحقون غشا ولا أو مخادعة أو وصلا ولا تعثوا في الأرض مفسدين لا تكثروا فيها الفساد بقية الله خير لكم إما يبقيه لكم من الحلال بعد إيفاء الحقوق بالقسط أكثر خيرا وبركة من التطبيب والبخس والفساد في الأرض إن كنتم مؤمنين لأن ذلك إنما ينتفع به المؤمنون على الكفار وما أنا عليكم بحفيظ أحفظ عليكم أعمالكم وحاسبكم بها وجازيكم عليها بل أنا مبلغ قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأوثان أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء من الأخذ والإعطاء والزيادة والنقص فهي أموالنا لا حرج علينا أن نتصرف على وجه الذي أرضاه إنك لأنت الحليم الرشيد على طريقة التهكم به لأنهم يعتقدون أنه على خلافهما وقيل بل هو عنده وقيل بل هو عندهم كذلك وأنكروا عليه الأمر والنهي منه لهم بما يخالف الحلم والرشد في اعتقادهم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي على حجة واضحة بما أمرتكم به ونهيتكم عنه ورزقني منه رزقا حسنا قيل كان عليه السلام كثير المال وقيل أراد برزق النبوة وقيل الحكمة أي هل ترون أنه إن كان جاءني أمر الله بإبلاغكم أترك أمركم ونهيكم لمجرد رفضكم له وامتناعكم عن قبوله وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أي ليس من شأني أن أنهاكم عن شيء ثم أفعله دونكم إن أريد إلا الإصلاح ما أريد بالأمر والنهي إلا الإصلاح لكم ودفع الفساد في دينكم ومعاملاتكم ما استطعت أي بقدر ما تمكنت منه طاوتي وما توفيقي إلا بالله ما صرت موفقا هاديا نبيا مرشدا إلا بتأييد الله سبحانه وإقداري عليه ومنحيه عليه توكلت في جميع أموري وإليه أنيب وأن أرجع وأفوض جميع أموري إلى ما يختاره لي ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أي لا تحملنكم عداوتي على الدين فيكون جزاؤكم إصابة العذاب إياكم كما أصاب من كان قبلكم وما قوم لوط منكم ببعيد ليس مكانهم ببعيد عن مكانكم أو ليس زمانهم ببعيد من زمانكم فاخشوا مثل أيامهم إن عصيتم الله كما عصوا إن ربي رحيم عظيم الرحمة للتائبين والودود المحب فالله يفعل بالتائبين المستغفرين ما تقتضي المحبة من اللطف بهم وسوق الخير إليهم ودفع الشر عنهم قالوا يا شعيب ونفقه كثيرا مما تقول تأتينا بما لا عد لنا به من الإخبار من الأمور الغيبية لإخبارك عن نبوتك ولطف الله ورحمته وودته وكالبعد والنشور ولا نفقه ذلك إلا نفهمه كما نفهم نور الحاضرة المشاهدة وإنا لنا نراك فينا ضعيفا أي لا قوة لك تقدر بها على أن تمنع نفسك منا وتتمكن بها من مخالفتنا ولولا رهطك لرجمناك أي لقتلناك بالحجارة ورهط الرجل عشرة الذين يستند إليهم ويتقوى بهم وإنما جعلوا رهطه مانعا من رجله مع كون رهطه قلة والكفار ألوفهم كثيرة لأنهم كانوا على دينهم فتركوه احتراما لولا خوف منهم وما أنت علينا بعزيز بل تركنا رجمك لعزة رهطك علينا قال يا قوم يا رهطي أعز عليكم من الله لأن الاستهانة بأنبياء الله استهانة بالله عز وجل فلم تحترموه في نبيه بل احترمتم رهطي أكثر من احترامكم لله تعالى واتخذتموه المعنى واتخذتم الله عز وجل بسبب عدم اعتدادكم بنبيه الذي أرسله إليكم وراءكم ظهريا أي منبوذا وراء الظهر لا تبالون به. ويقوم عمر على مكانتكم لما رأى إصرارهم على الكفر وتصميمهم على دين أبائهم وعدم تأثير المعرض بهم توعدهم بأن يعملوا بأن يعملوا على غاية تمكنهم ونهاية استطاعتهم وأخبرهم أنه عمل على حسب ما يمكنه سوف تعلم من يأتي عذاب يخزيه العذاب المخزي العذاب المخزي أي الذل والفضيحة والعار الذي يلحق المستكبرين والمتعالين على الناس بغير الحق ومن هو كاذب ستعلمون من هو المعذب ومن هو الكاذب مني ومنكم وارتقبوا إني معكم رقيب انتظروا إني منتظر لما يقضي به الله بيننا برحمة منا لهم حيث أنجيناهم بسبب رحمتنا وهي هداية للإيمان وأخذت الذين ظلموا غيرهم بما أخذوا من أموالهم بغير حق وظلموا أنفسهم بالتصميم على الكفر الصيحة التي صاح بهم جبرائيل وحتى خرجت أرواحهم من أجسادهم فأصبحوا في ديارهم كاتمين أي ميتين وقد تقدم تفسيره في الآية 67 ألا بعدا أي هلاكا كما بعدت أي هلك ثمود بآياتنا وسلطان مبين البراهين والمعجزات وقيل آيات هي التسع المذكورة في سورة الإسراء والسلطان معجزة العقل والسلطان معجزة قلب العصا حية وملئه الملأ أشراف القوم وسائر القوم يتبعون لهم في الإصلاح والإراد فاتبعوا أمر فرعون أي أمره لهم بالكفر ويجوز أن يراد بأمر فرعون شأنه وطريقته وما أمر فرعون برشيد أي ليس فيه رشد قط بل هو غير ضلال يقدم قومه يوم القيامة يصير متقدم أمامه ويقودهم من عذاب النار كما أنه أمرهم في الدنيا بالكفر يتبعون فأوردهم النار يتبعونه حتى يوصلهم النار ويدخل بهم فيها وبئس الورد المورود لأن الوالد للماء إنما يرده ليطفئ حر العطش والنار على ضد ذلك وأتبعوا أي أتبع الله فرعون وملأه بعد هلاكهم على الصفة التي بينها الله تعالى في غير هذا الموضع في هذه الدنيا لعنة أي طردا وإبعادا ويوم القيامة أي وأتبعوا لعنة يوم القيامة يلعنهم أهل المحشر بئس الرفد المرفود أي بئس العطاء والإعانة ما أعطوهم إياه وأعانوهم به وهو اللعنة المذكورة ذلك من أنباء القرى قصوا عليك ما قصه الله سبحانه في هذه السورة من أقبال السالفة منها من القرى قائم على عروشه وبانيه ومنها حصيد والحصيد من الخراب سقطت وبانيه حتى ليس منها شيء قائما وما ظلمناهم بما فعلنا به من عذاب ولكن ظلموا أنفسهم بكفر المعاصي التي يسبب الهلاك فهم الذين جلبوا الهلاك لأنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم أي فما دفعت عنهم العذاب لما جاء أمر ربك أي لما جاء عذابه وما زادوهم غير تتبيب أي ما زادتهم الأصنام التي يعبدونها إلا هلاك نقصها وإذ كانوا يعتقدون أنها تعينهم على تحصيل المنافع وهي ظالمة أي يأخذ أهلها وهم ظالمون إن أخذه أي عقوبته للكافرين أليم شديد موجع غليظ وأخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفته ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية أي لعبرة وموعظة لمن خاف عذاب الآخرة لأنهم الذين يعتبرون بالعبر ويتعظون بالمواعظ ذلك يوم مجموع له الناس أي يوم القيامة يجمع فيه الناس لمحاسبة المجازاة وذلك يوم القيامة يوم مشهود أن يشهدها المحشر وما نؤخره إلا لأجل معدود معلوم بالعدل قد عين الله سبحانه وعلى جزاء بعده يوم يأتي لا تكلم نفس أي لا تتكلم بحجة ولا شفاعة إلا بإذنه لها بالتكلم بذلك فإن الأمر يوم إذن الله وحده ما من شفيع إلا من بعد إذنه فمنهم شقي وسعيد أي ينقسم الناس ولغير أصحاب النار وأصحاب الجنة ينقسم الناس ولغير أصحاب النار وأصحاب الجنة فأما الذين شقوا من الكفار والعصاة كتبت لهم الشقاوة والكفر وفساد عقولهم ففي النار لهم فيها زفير وشهيق الزفير إخراج النفس بصوت شديد من شدة ألم صدورهم والشهيق أخذ النفس خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض المعنى أنهم خالدون فيها بدل الانقطاع لذلك والانتهاء له والمراد سماوات الآخرة وأرضها إلا ما شاء ربك من تأخير قوم عن ذلك وقيل إلا العصاة من المؤمنين فيخرجون منها ويبقى فيها الكفار إن ربك فعال لما يريد يصنع في الدنيا والآخرة ما يشاء وعمر رضي الله عنه قال لو لبث أهل النار في النار قدر رمل عالج رمل عالج هي رمال الجنوب نعم جنوب في الجزيرة العربية اللي يسمونها الصحراء نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال لو لبث أهل النار بنار قدر لعائج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه والله أعلم. المقصود بقول عمر هذا مكث الموحدين، لو بكثوا قدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه. وأما من فهم أن عمر يريد بذلك الكفار فهذا غير صحيح. نعم. وأما الذين سعدوا كتبت لهم السعادة بإيمانهم وصلاح أعمالهم إلا ما شاء رب تقيم وعظم من داخلهم في قبورهم وفي المحشر قبل دخول الجنة عطاء غير مجدود ممتد إلى غير نهاية لا ينقطع، فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، أي لا تكن في شك بطلان ما يعبد هؤلاء، فلا نفع في أصنام ولا ضرب، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم، أي ليس الحامل لهم على عبادة من أصنام نقل عن الله عندهم صحيح أو عقل صريح بل تقليد الآباء إلى غير، وإنا لموفوهم نصيبهم العذاب كما وفينا آباؤهم لا ينقص من ذلك شيء وغير المراد نصيبهم من الخير والشر. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة فاختلف فيه أي في شهره وتفاصيل أحكامه فأبى بها قوم وترك العمل ببعضها آخرون، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، أي لولا أن الله قد حكم بتخفيف عذابهم إلى يوم القيامة لما علم بذلك من الصلاح لقضي بينهم، أي بين قومك أو بين قوم موسى فأثيب المحق وعذب الباطل مبطل فأثيب المحق وعذب المبطل. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، أي وليس أحد من هؤلاء المختلفين إلا سيجازيه الله بعمله ووفيه جزاه، فاستقم كما أمرت كما أمرك الله، فيدخل في ذلك جميع ما أمره به وجميع ما نهاه عنه، ومن تاب معك وليستقم من تاب معك، وما أعظم موقع هذه الآية وأشد أمرها فإن الاستقامة كما أمر الله لا تقوم بها إلا الأمس المظهرة، ولا تطغوا الطغيان مجاوزة الحد لا تعتدوا بارتكاب المعاصي إنه بما تعملون بصير جازيكم على حسب ما تستحقون، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وركنوا المنهي عنه هو الرضا بما عليهم ظلما أو تحسين الطريقة وتزيينها عند غيرهم ومشاركتهم في شيء من تلك الأبواب، أما مداخلتهم لرفع ضرر نزل بمنفعة عاجلة غير داخلة في الركون فتمسكوا النار بسبب الركون إليهم، وما لكم من دون الله من أولياء، والمعنى أنها تمسكوا النار حال عدم وجود من ينصركم وينقذكم منها، حتى هؤلاء الذين ركنتم إليهم ثم لا تنصرون إلى دون أحد ينصركم على الله تعالى. وأقم الصلاة طرفي النهار وهما الفجر والعصر وقيل الفجر والمغرب وزلفا من أي ساعة بعد ساعة في صلاة الليل والمراد صلاة العشاء، إن الحسنات وموجباتها بل عماد الصلاة، يذهبن السيئات على العموم وقيل المراد بالسيئات الصغائر كفرناها حتى كأنها لم تكن، ذلك ذكرى للذاكرين أي موعظة للمتعظين. واصبر على ما أمرت به من الاستقامة وعدم القيام والركون الذي ظلم وإقامة الصلاة، فلولا إذا لا كان من قبور الأمم التي عذبت من قبلكم قلوا بقية من الله والعقل والدين ينهون عقومهم عن الفساد في الأرض إلا قليلا، أي لكن قليلا ممن أنجينا منهم كان منهم عن الفساد في الأرض فأنجيناهم، واتبع الذين ظلموا ما أتركوا به آثر ذلك على الاشتغال بأعمال الآخرة واستغرقوا أعمارهم في الشهوات وكانوا مجرمين، أي اتبعوا شهواتهم وكانوا بذلك الاتباع مجرمين، وما كان ربك لابنك القوى بظلم وأهواء مصلحون، ينصف بعضهم بعضا فلا يهلكهم بمجرد الشرك وحده حتى ينضم إليهم الفساد في الأرض، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة على الحق غير مختلفين فيه مجتمعين على دين الإسلام دون سبيل الدار، ولا يزالون مختلفين في الحق بسبب اتباع الهوى والبغي إلا من رحم ربك بالهداية إلى الدين الحق فإنهم لم يختلفوا. ولذلك لما ذكر من الاختلاف خلقهم أول رحمته خلقهم وتمت كلمة ربك ثبتت كما قدره في أزله، وإذا تمت امتنعت من التغيير والتبديل، والكلمة هي قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي من يستحقها من الطائفتين. وفي الحديث قال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وعلي لكل واحد منكما ملؤها ما نثبت به فؤادك بزيادة يقينه وفوق طمأنينته، وجاءك في هذه السورة البراهين القاطعة الدالة على صحة المبدأ والمعاد، وهو موعظة يتعظ بها الواثق عليها من المؤمنين وذكرى يتذكر بها من تذكر فيها منهم، وخص المؤمنين لكونهم متأهلين للاتعاظ والتذكير، وإنما كان في هذه السورة مزيد وعظ وتذكير لما فيها من قصص الأنبياء مع أممهم، وكيف وصلوا معهم دعوتهم إلى الله، وما جرى بينهم من المحاجة والمخاصمة، وكيف احتمل الرسل الكرام ألا قومهم وبها تفضل كيفية إنجاء الله الرسل ولمن آمن معهم وكفالك الظالمين وتركهم أثرا بعد عين. ففي ذلك كله تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وتذكير لأهل الحق بحسن العاقبة والنصر في المال. وقل للذين لا يؤمنون بهذا الحق ولا يتعبون ولا يتذكرون اعملوا على مكانتكم على تمكنكم وحالكم وجهتكم وانتظروا إنا منتظرون انتظروا عاقبة أمرنا فإنا منتظرون عاقبة أمركم وما يحل بكم من عذاب الله وعقوبته ولله غيب السماوات والأرض أي علم جميع ما هو غيب عن العباد فيهما لا يشاركه فيه غيره وإليه يرجع أي علم جميع ما هو غائب عن العباد فيهما لا يشاركه فيه غيره وإليه يرجع الأمر كلها يوم القيامة فيجازي كلا بعمله فاعبده وتوكل عليه فإنه كافيك كل ما تكره ومعطيك كل ما تحب وما ربك بغافل عما تعملون بل عالم بجميع ذلك ومجاز عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. سورة يوسف وهي مكية كلها قال علماه ذكر الله قصص الأنبياء من القرآن وكررها بمعنى واحد وبألفاظ متباينة وقد ذكر قصة يوسف ولم يكررها فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكرر ولا على معارضة غير متكرر وقد سمى الله تعالى هذه السورة أحسن القصص وآيات للسائلين وعبرة لأولي الألباب وتصديق ما قبل القرآن من كتب السماء وفيها من مواقف التربية الإيمانية الابتلاء بالشدائد والابتلاء بالشهوات والابتلاء بالقدوة وبيان عاقبة ذلك كله. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين أي تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة هي من آيات القرآن المبين أي الظاهر أمره بكونه من عند الله وفي إعجازه المبين لما فيه من المبين لما فيه من أحكام إن أنزلناه القرآن قرآنا عربيا أي على لغة العرب لعلكم تعقلون إليه تعلم معانيه وتفهم ما فيه نحن نقص عليك أحسن القصص عن الأمور الماضية وأمور الله في عباده وذلك أحسن حديث يحدث به أحد أحدا وإن كنت من قبله لمن الغافلين عن هذه القصة وغيرها مما أوحاه الله إليك من قصص وهذه السورة أحسن القصص لأنها تضمن من العبر والمواعظ والحكم ما لم يكن في غيرها وفيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة وسير الملوك والممالك والتجار والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن ولأن كل من ذكر فيها كان مآله السعادة لأبيه ويعقوب إسحاق بن إبراهيم إني رأيت في المنام 11 كوكبا تأويلها إخوته والشمس والقمر تأويلهما أمه وأبوه رأيتهم في ساجدين أجريت مجرى العقلاء بوصفها بوصف العقلاء وهو كونها ساجدة. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك نهى يعقوب عليه السلام ابنه يوسف عن أن يقص رؤياه على إخوته لأنه قد علم تأويلها وخاف أن يقص على إخوته فيفهم تأويلها ويحصل منه الحسد له فيكيد لك كيدا أي خشية أن يدبر لك تدبيرا خفيا لا تفهمه فيهلكوك حسدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين فيحمله على ذلك إنه عدو الإنسان مظهر العداوة مجاهر بها وكذلك يجتبيك ربك ويجعلك نبيا ويصطفيك على سائر العباد ويسخرهم لك كما تسخرت لك تلك الأجرام التي رأيتها في منامك فصارت ساجدة لك ويعلمك من تأويل الأحاديث تأويل الرؤيا ويتم نعمته عليك فيجمع لك بين النبوة والملك كما تدل عليه هذه الرؤيا التي أراك الله وفي ذلك خير الدنيا والآخرة كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم أنجاه الله من النار وأباه واتخذه الله خليلا وإسحاق وجعله نبيا وصار لهم الذرية الطيبة آيات للسائلين دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم للسائلين لهم اليهود فإنه روي أنه سأله اليهود وهو بمكة ولم يكن لك أحد من الكتاب ولا من يعرف خبر الأنبياء فأنزل الله سورة يوسف جملة واحدة إذ قالوا ليوسف وأبوه أحب إلى أبينا منا وبنيامين وخصوه بكونه أخاه مع أنهم جميع إخوة لأنه أخوه من أمه وأبيه أما سائرهم فهم إخوته من أبيه لا من أمه ونحن عصبة العصبة وإن جمعت قيل هي ما بين 10 إلى 40 إنا بنا في ضلال مبين بالترجيح لهما علينا وإيثارهما دوننا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يقال افعلوا به أحد الأمرين إما القتل أو الطرح بأرض أو أشار بعضهم بالقتل وبعضهم بالطرح يخلو لكم وجه أبيكم أن يصفو ويخلص فيقبل عليكم ويحبكم حبا كاملا من بعده بعد الفاضل قتل أو طرحي، وقيل من بعد الذنب الذي اقترفته به وسوى قوما صالحين بأمور دينكم وطاعت يمينكم أو صالحين بأمور دنياكم إذا بما كان يشغلكم عن ذلك، وهو الحسد ليوسف. قال قائل منهم قيل هو يهوذا بغيابة الجب بعد البئر الذي لا يقع البصر عليه، قيل هذه البئر بأرض نابلس يلتقطه بعض السيارة المسافرين فيحمله إلى مكان بعيد بحيث يخفى عن أبيه ومن يعرفه، إن كنتم فاعلين عاملا بما أشرت به عليكم في أمره. وفي هذا دليل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، كان يظن به أن يرسله معهم حبا له، كان يظن به أن يرسله معهم حبا له ولعل ذلك من خشيته عليه منهم، وكأنهم سألوه قبل ذلك أن يخرج معهم يوسف فأبى، وإنا له لناصحون في حفظه وحيطته حتى نرده إليه. يرتع ويلعب يتسع في الخصب واللعب، هو المرح المباح لمجرد الانبساط. إني ليحزنني أن تذهبوا به، أخبرهم أنه يحزن لغيبة يوسف عنه بفرط محبتي له وخوفي عليه، وأخاف أن يأكله الذئب. فقيل قال يعقوب وهذا تخوف عليه منهم، فكنا وأنتم عنه غافلون لاشتغالكم بالرتع واللعب أو لكونهم غير مهتمين بحفظه، إنا إذا لخاسرون هالكون ضعفا وعزلا انتفاء القدرة على أيسر شيء. فلما ذهبوا بهم عند يعقوب واجمعوا عزم ومرهم ان يجعلوه بغيابه الجب، فقد تقدمت سر الغيابه والجب الايه 10. واوحينا اليه الى يوسف تانيسا لوحشته مع كونه صغيرا، اجتمع الى ان تنقض به 10 رجال من اخوته بقلوب غيره قد نزعت عنها الرحمه وسلبت منها الرافه، لتنبهنهم بامرهم هذا، لتخبرن اخوتك بامرهم هذا الذي فعلوه معك بعد خلوصك مما ارادوه بك من الكيد، وسياتي ما قاله لهم عند دخولهم عليه بعد ان صار اليه امر خزائن مصر الآية 89. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، أي متباكين ترويجا لكذبهم وتنفيقا لمكرهم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستوي ونستوي في العدو أو على خير أو في الرمي. وقال سليم الإطار في السهام والرهان في الغيب، والمسابقة تجمعهما، والغرض من المسابقة تذروا بذلك على القتال. وتركنا يوسف عند متاعنا عند ثيابها ليحرسها، وما أنت بمؤمن لنا بمصدق لنا في هذا العذر الذي أبديناه، ولو كنا عندك أو في الواقع صادقين لما قد علق لما قد علق بقلبك من التهمة لنا بذلك مع شدة محبتك له. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال لهم متى كان هذا الذئب حكيما يأكل يوسف ولا يخرق القميص، بل سولت لكم أنفسكم أمرا أي زينت وسهلت أمرا شنيعا صنعتموه بأخيكم، فصبر جميل أيها الذين شكوا معه، والله المستعان أي أطلب منه العون على ما تصفون، أي على إظهار حال ما تصفون من الكذب وعلى احتمال ما تصفون. وجاءت سيارة قافلة مرة تسير إلى الشام إلى مصر، والدهم الوالد الذي يجل ما ليستقي للقوم، فأدلى دلوه أن يرسلها لتمتلي، فتعلق يوسف بالحبل، فلما خرج الدلو من البئر أبصره الوالد، قال يا بشرى، قال هذا منادي أن أصعده بشرا لهم، وسروا أي رفقة المسافرون أخفوا وجدانهم له بالجب، يعني ما قالوا لهم إنهم وجدوا الولد في الجب. نعم. وأسروا أي رفقة المسافرون أخفوا وجدانهم له في الجب، أو زعموا أنه دفعهم إليه من أهل الماء ليبيعوه لهم بمصر. وسكت يوسف مخافة يأخذه إخوته فيقتلوه، والله عليم بما يعملون بيوسف من المحن، وما صار فيه من الابتداء بجري البيع والشراء فيه، وهو الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، باعه الوالد وأصحابه بصاغي المراد، باعه إخوته بثمن بخس ناقص عن ثمن رقيق الذي في مثل حال يوسف، وكانوا فيه من الزاهدين الراغبين عنه الذين لا يبالون به مع كرامته عند الله. وقال الذي اشتراه من مصر هو العجل الذي كان على خزائن مصر، وكان وزيرا لملك مصر، أكرمي مثواه بالطعام الطيب واللباس الحسن، عسى أن ينفعنا أن يكفينا بعض المهمات مما نحتاج إلى مثله فيه، أو نتخذه ولدا أي نتبناه فنجعله ولدا لنا. قيل كان العزيز حصورا لا يولد له، وكذلك مكنا ليوسف الإشارة إلى متقدم جائه من إخوته وإخراجه من الجب وعطف قلب العزيز عليه حتى صار متمكنا من الأمر والنهي، ويعلمه من تأويل الأحاديث أي تأويل الرؤيا، والله غالب على أمره أي تقع الأمور على وجه الذي يريده سبحانه، ولو دبر الناس إيقاعها على خلاف ذلك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله غالب على أمره وهم المشركون. ولما بلغ أشده يشده وقت استكمال القوة ثم يكون بعده النقصان. قيل هو 33 سنة، وقيل بلوغ الحلم، وقيل 18 سنة. آتيناه حكما وعلما. قيل الحكم هو النبوة، والعلم هو العلم بالدين وعلم الرؤيا، وكذلك نجزي المحسنين. فكل من أحسن في عمله أحسن الله جزاء. وراودته المراودة الإرادة، والطلب برفق ولين، وقد يقص بمحاولة الوقاع، وقد يقص بمحاولة الوقاع التي هو في بيتها هي امرأة العزيز، واسمها فيما قيل زليخا. وغلقت الأبواب أي بابا بعد باب، هيت لك أي هلم، وتعالى تدعوه إلى نفسها. قال معاذ الله، أي أعوذ بالله معاذا مما دعوتني إليه، إنه ربي أحسن مثواي. أي كيف أفعل ذلك والحال أن زوجتي هو ربي، يعني العزيز، أي سيدي الذي رباني وأحسن مثواي، حيث أمرك بقوله أكرمي مثواه، فكيف أخونه في أهله؟ وأجيبك إلى ما تريدين من ذلك. ولقد همت به وهم بها ما كل واحد منهما إلى الآخر، مقتضى الطبيعة البشرية والجبلية الخلقية. وقالت لعلم أي همت زليخة بمعصية، وكانت مصرة، وهم يوسف وهم يوسف ولم يوقع ولم يوقع ولم يوقع ولم يوقع ما هم به ما هم به ولم يوقع ما هم به فبين الهم فبين الهمين فرق. يعني زليخة هم بالمعصية، وهو هم بما يسمى بالجبلية الخلقية، لكن دفع هذا الهم بما أعطاه الله من النبوة. هذا قول لبعض المفسرين، والأصوب في هذا كله ولقد همت به، أي أرادت المعصية منه، وهم بها أراد دفعها. لماذا أراد دفعها؟ لأنه نبي رأى برهان الله. نعم. فبين الهمين فرق، لولا أن رأى برهان ربه هو تذكره عهد الله وميثاقه وما أخذه على عباده. وقيل رأى صورة يعقوب عاضا على أنملته يتوعده، كذلك أي أراه الله برهانا منهما ليتذكر، لنصرف عنه السوء الخيانة للعزيز في أهله، والفحشاء أي الزنا، إنه من عبادنا المخلصين ممن استخلصه الله للرسالة، فعصمه من الوقوع في المعصية. واستبق الباب أي تسابق إليه يوسف يريد الفرار والخروج من الباب، فامرأة العزيز تريد أن تسبقه إليه تمنعه، وقدت قميصه من دور شق من جهة الخلف، والفيا سيدها لدى الباب، وجد العزيز هنالك وعانى بالسيد الزوج. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ قالت هذه المقالة طلب منها للحيلة والاستدعاء على نفسها، فنسبت ما كان منها إلى يوسف، إلا أن يسجن طلبة تسجنه وتجده انتقاما منه، لأنه عصاها فيما أرادت، ولكن أظهرت أنه يستحق ذلك لأنه المعتدي. ولا قول الله عز وجل وألف يا سيدها لدى الباب. عامة المفسرين يقولون أنها وجدت العزيز، لكن في نفسي أن هذه المرأة زليخة كانت أمة فاعتقها وتزوجها، فمن وجه هو زوجها ومن وجه هو سيدها. نعم. قال هي راودتني عن نفسي، أي هي التي طالت مني ذلك ولم أريد بها سوى. وشهد شاهد من أهلها، قيل هو طب في المهد تكلم، وهو الصحيح للحديث الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره تكلم في المهد، وذكر من جملتهم شاهد يوسف وشهادته أنه قال إن كان قميصه قد من قبل من أمامه فصدقت، أي فقد صدقت بأنه هو الذي أراد بها سوى وهو من الكاذبين، أي في قوله إنها هي التي راودته عن نفسه. وإن كان قميصه قد من دور من ورائه فكذبت بدعواها عليه وهو من الصادقين في دعواه عليها. فلما رأى العزيز قميصه وقميص يوسف قد من دبر، قال إنه أي هذا الأمر الذي وقع فيه الخلاف بينكما، من كيدكن معشر النساء إن كيدكن عظيم، والكيد أي المكر والحيلة. يوسف أعرض عن هذا، أي عن هذا الأمر الذي جرى، واكتمه ولا تتحدث به، واستغفري لذنبك الذي وقع منك، إنك كنت بسبب ذلك من الخاطئين المتعمدين. تراود فتاها غلامان الوكلة تدعوه إلى نفسها، إن ذلك خبر انتشر في المدينة، قد شغفها حبا، دخل حبه في شغافها فأمرضها، وشغاف القلب غلافه. فلما سمعت امرأة العزيز بمكرهن بغيبتهن إياها، وقيل إنهن قلن ذلك أردن يتوسلن بذلك إلى رؤية يوسف، فلهذا سمى قولهن مكرا. فوصلن إليه لأنها أرسلت إليهن، أي تدعوهن إليها لينظرن إلى يوسف حتى يعذرنها فيما وقعت فيها. وأعتدت لهن متكأ أي هيات لهن مجالس يتكئن عليها وآتت كل واحدة منهن سكينا لشيء يأكله مما يحتاج إلى تطعيم الأطعمة وقالت ليوسف اخرج عليهم وذلك من قصور ذلك الزوج حيث أبقى المرأة ويوسف في البيت بعد ما حصل منها ما حصل فلما رأينه أكبرنه ويعظمنه ودهشن وراعهن حزنه حتى اضطربت أيديهن فوقع القطع عليها وهن في شغل عن ذلك بما دهمهن مما تطيش عنده الأحلام وقلنا حاشا لله براءة لله وتزيها له ما هذا بشرا أي لأن له من الجمال البديع ما معهد على أحد من البشر إن هذا إلا ملك كريم قد تقرر في الطباع أنهم فائقون بالحسن أعني الملائكة قالت فذلكن الذي لمتنني فيه أي فهذا هو الفتى الذي عيرتنني في حبي له قالت لهن هذا لما رأت افتاهن بيوسف إظهار لعرض نفسها فاستعصى عليها واستعف وامتنع مما أريده طالبا العصمة لنفسه عن ذلك صرحت ما وقع منها من المراودة له ليسجنن أي لأدبرن له تدبيرا يؤدي به السجن وليكون من الصاغرين الذي الليل ما يناله من نهاية ويسلب عنه من النعمة قال مناجيا لربه سبحانه وملتجيا إليه رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه من مهاتاتهن والوقوع في المعصية العظيمة التي تذهب بخير الدنيا والآخرة لأن النسوة دعونه إلى أنفسهن أيضا بدليل قول الملك فيما بعد قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه وإلا تصرف عني كيدهن احتيالهن علي من الترغيب له بالمطاوعة والتخويف عنه من المخافة أصغ إليهن يميل إليهن وأشتاق وأكن من الجاهلين من يعمل عمل الجهال. البلاء موكول بالمنطق. البلاء موكول بالمنطق حديث صحيح. لذلك يقول بعض المفسرين لو قال يوسف ربي نجني منهن لنجى قال رب السجن أحب إليه فأعطاه الله السجن. نعم. فاستجاب له ربه لطاف به وعصمه عن الوقوع في المعصية لأنه إذا صرف عنه كيدهن لم يقع شيء مما رمنه منه إنه هو السميع لدعوات الداعين له العليم بأحوال المتجئين إليه ثم بدا لهم أي ظهر لهم رأي وتدبير في شأن يوسف من بعد ما رأوا الآيات العلامات الدالة على براءة يوسف ونزهته والآيات قيل هي القميص وشهادة الشاهد وقطع الأيدي ولم يجد فيهم ذلك فيهم بل كانت امرأة عزيزه الغالبة على رأيه الفاعلة لما يطالب هواها بيوسف وإن فادي ما تقدم منها من وعيد له ولعل هذا الرأي لهم في سجن يوسف لأنهم أرادوا الستر القارة وكتم ما شاع في الناس ليسجنونه حتى حين لا مدة غير معلومة ودخل معه السجن فتيان متهمان بجناية عبدان قيل إن أحدهما كان خبازا بيك والآخر ساقيه قال ابن جرير إنما سأل يوسف عن علمه فقال إني أعبر الرؤيا فسأله عن رؤياهما كما قص الله سبحانه قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا أي رأيت نفسي في المنام أعصر عينبا لأصنع منه خمرا نبينا بتأويله أي بتأويل ما قصناه عليك إنا نراك من المحسنين الذين يحسنون عبارة الرؤيا أو من المحسنين إلى أهل السجن قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما لا يأتيهما إلى السجن طعام إلا أخبركما بماهيته قبل أن يأتيهما كذب عيسى عليه السلام ونبئكم بما تأكلون قال يوسف عليه السلام لهما هذا ليحصل الانقياد منهما له فيما يدعوهما إليه بعد ذلك من الإيمان بالله والخروج من الكفر ومعنى ترزقانه يجري عليهما من جهة الملك وغيره إلا نبأتكما بتأويله بينت لكما ماهيته وكيفيته قبل أن يأتيكما ذلكما التأويل مما علمني ربي بما أوحى إلي وألهمني إياه لا من قبيل الكهانة والتنجيم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ملة ملك مصر وغيره واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب سماهم آباؤه جميعا لأن الأجداد آباء وهذا منه عليه السلام لترغيب صاحبيه في الإيمان بالله ما كان لنا أن نشرك بالله لما صح لنا ذلك أنا وآبائي ذلك الإيمان والتوحيد من فضل الله علينا أي نكفيه بنا بما جعله لنا من نبوة المتضمنة للعصمة عن معصيه فضلا منه تعالى ومن فضل الله على الناس كافة ببعثة الأنبياء لهم وهدايتهم إلى ربهم وتبيين طرائق الحق لهم ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه النبي ثم دعاهم للإيمان بالله وتوحيده فقال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ المراد يا صاحبي السجن يا صاحبي السجن هل الأرباب متفرقون في ذواتهم مختلفون في صفاتهم متنافون في عددهم خير لكما أم الله المعبود بحقه المتفرد في ذاته وصفاته الذي لا ند له ولا شريك القهار الذي لا يغالبه مغالب ولا يعارضه معارض؟ وقد قيل إنه كان بين أيديهما أصنام يعبدونها عندما خاطبهما بهذا الخطاب: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها إلا مسميات أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم انتقاء أنفسكم وليس لها من الإلهية شيء إلا مجرد الأسماء لكونها جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر. ما أنزل الله بها بتلك التسمية من سلطان من حجة تدل على صحتها. إن الحكم إلا لله لا يحكم في الخلق إلا الله ذلك لتخصصوا بالعباد الدين القيم أي المستقيم الثابت. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك هو دينهم القويم وصراطهم المستقيم. أما أحدكما هو الساقي فيسقي ربه خمرا فكأنه قال: أما أنت أيها الساقي فاسدع إلى ما كنت عليه ويدعو بك الملك ويطلقك من الحبس. وأما الآخر هو الخباز فيصلب فتأكل الطير من رأسه تعبيرا لما رأوه من أنه يحمل فوق رأسه فتأكل الطير منه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وهو ما رأياه وقصاه عليه. وقال الذي ظن أنه ناج منه وقال يوسف للساقي وظنه أيضا يوسف لأن عابر الرؤيا إنما يظن ظنا. اذكرني عند ربك أمره ويذكره عند الملك ويصفه بما شاهده من جودة التعبير ويطلع على شيء من علم الغيب ليكون ذلك سبب الانتباه إلى ما وقع من الظلم البين على يوسف بسجنه بعد أن رأى من الآيات ما يدل على براءته. فأنساه الشيطان ذكر ربه والذي نجا من غلامين فأنساه الشيطان أن يخبر الملك بما أمره به يوسف. مع خلصه من السجن ورجوعه إلى ما كان عليه من قيام بسقي الملك فلبث في السجن بضع سنين البضع ما بين 3 إلى 9. وقال الملك هو الملك الأكبر الذي كان العزيز وزيرا له: إني أرى رأيت في المنامي 7 بقرات سمان في أثرهن 7 عجاف أي مهازيل وقد أقبلت العجاف على السمان فأكلتهم. 7 سنبلات خضر قد انعقد حبها ويابسات التي لم تكن قد بلغت حد العصا كان قد رأى أن 7 سنبلات اليابسات قد أدركت الخضرة قد أدركت الخضر والتوت عليها حتى غلبتها. يا أيها الملأ خطاب للأشراف من قومه: أفتوني في رؤياي يخبروني بحكم هذه الرؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون أي تعبرونها وتفسرونها. يعني في العادة المضطردة أن 7 بقرات العجاف لا يستطيع أن غلبت 7 بقرات السماء، والأشجار 7 اليابسة لا تستطيع غلبة الأشجار المخضرة المتوتة. نعم. طوال وطوات أحلام لهذه أخاليط أحلام والحلم الرؤيا الكاذبة التي لا حقيقة لها. صر ممكن والتوت، حتى إذا قلنا الخضر والتوت عليه يعني التفت، أو الخضر والتوت يعني أثمرت التوت، لكن ما في دلالة أن المقصود به التوت نفسنا والتوت عليه. نعم. قد أدركت الخضرة والتوت عليها حتى غلبتها. يا أيها الملأ خطاب الإسراف من قومه: أفتوني في رؤياي يخبرون بحكم هذه الرؤيا إن كنتم لرؤيا تعبرون أي تعبرونها وتفسرونها. قالوا: وطوات أحلام هذه أخاليط أحلام والحلم الرؤيا الكاذبة التي لا حقيقة لها كما يكون من حديث النفس ووسواس الشيطان. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين المعنى بتأويل الأحلام المختلط. وقيل إنه قصد محوها من صدر الملك حتى لا يشتغل بها. وقال الذي نجا منهما أي من الغلامين وهو الساقي: وادكر يتذكر الساقي يوسف وما شاهده منه من العلم بتعبير الرؤيا بعد أمة بعد حين وهي مجموع السنين التي قضاها يوسف في السجن. أنا أنبئكم بتأويل يخبركم به بسؤالي عنه ومن له علم بتأويله. وهو يوسف فاصل خاطر الملك بلفظ التعظيم طالب أن يرسله إلى يوسف ويقص عليه الرؤيا فيعود بتأويلها إلى الملك يوسف أيها الصديق وابتنا أي فذهب إليه فقال له: أخبرنا عن رؤيته من رأى 7 بقرات الآخر لعلي يرجع إلى الناس أي إلى الملك ومن عنده من الملك لعلهم يعلمون تأويل هذه الرؤيا ويعلمون فضلك ومعرفتك لفن التعبير. قال: تزرع 7 سنين ذهبا أي متوالية متتابعة. فعبر يوسف عليه السلام 7 بقرات السمان ب7 سنين فيها قصد بسبع سنين فيها قصف والعجاب بسبع سنين فيها جد. وهكذا عبر السبع سنوات الخضر والسبع سنوات اليابسات واستدل بسبع سنوات الخضر على ما ذكر في التعبير من قوله فما حصدتم فذروه في سنبله اي ما حصدتم في كل سنة من السنين المخصبة فاتركوا ذلك محصودا في سنبله وتفصلوه عنك وتفصلوه عنها لئلا ياكله السوس ثم ياتي من بعد ذلك من بعد السبع سنين المخصبة سبع شداد اي سبع سنين ملجبة يصعب امرها على الناس ياكلن ما قدمتم لهن من تلك الحبوب وما تركت في سنابلها الا قليلا مما تحصنون تحبسون من الحب ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه واط الناس ولعله عرف ذلك لان السبع العجاف ولعله عرف ذلك لان السبع العجاف لا تدعي الا بسنه خصب والمراد انه ياتيهم الفرج من الله اي بفيضان النيل لأن زراعاتهم عليه لا على المطر وفيه يعصرون الأشياء التي تعصر كالعنب والسمسم أخبرهم بشيء لم يسألوه عنه كأن الله قد علمه إياه وقال الملك ائتوني به راغب إلى رؤيته ومعرفة حاله بعد أن علم بفضله ما علمه من وصف الرسول ومن تعبير الرؤيا قال يوسف للرسول ارجع إلى ربك يا سيدك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن توقف عن تعجل الخروج من السن ولم يسارع إلى إجابة الملك ليظهر للناس ساحتك وهذا بعد سنين طويل من الحلم والصبر والأنا مما تضيق الأذهان وتصومه ولهذا ثبت في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الفضائل يوسف لو لبثت في السنين ما لبث يوسف ولا جبت الداعي قال ما خطبكن أي قال لهن الملك ما شأنكن إذ راودتن يوسف عن نفسه وقد تقدم مع المراودة ومن جملة من شمله خطاب الملك امرأة العزيز قلنا حاشا إلا أي معاذ الله ما علمنا عليه من سوء أي من أمر سيد ينسب إليه قالت امرأة العزيز مقرة على نفسها بمراودته له الآن حصحص الحق وأي تبين الحق الآن وظهر واضحا جليا بعد خبائه أنا راودته عن نفسي ولم تقع من المراودة لي أصلا وإنه لمن الصادقين فيما قاله من تبرئة نفسه ونسبة المراودة إليها ذلك ليعلم أني لما أقن بالغيب هذا من كلام يوسف أي فعلت ذلك ليعلم أعزيز أني لما أقن في أهلي بالغيب أي وهو غائب عني وأنا غائب عنه وما أبرئ نفسي من كلام يوسف من باب الهضم للنفس وعدم تزكيه لها ان النفس لما هضم بالسوء ان شان الانفس البشريه الامر بالسوء لميلها الى الشهوات وتاثيرها بالطبع وصعوبه ظهرها وكفها عن ذلك الا ما رحم ربي من النفوس فعصمها عن وقوع في المعصيه اشتق. بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.